كانت نبرات صوتي وملامح وجهي تفيض ولا شك بما تعد به نفسي. كنت أريد أن أغضبها، لا أدري ماذا أقول، أريد أن أدلك قلبها بشيء أيا كان لأولد فيه الحرارة، ولست أبالي، فإنني جهزت لنفسي شخصية ألقاها بها دائما منذ يومنا الأول، لأنهم لقنوني عنها ما جعلني ألقاها كأنها خصم، ثم أحببت خصمي وأحسست أني أريد معانقته. ورفعت بصرها إلي فتبينت في بريقه معنى أظنه تحديا واستثارة، وقالت بغير مبالاة: أتحسن التصوير؟ أي التصوير؟ إن كان له أنواع فإنني أعني التصوير بأداة التصوير، لا أحسنه ولا أعرفه، وأنا كذلك، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن أستشير المختصين لأعرف مدى تحكم المصورين في الصور. وكانت تضرب بكفها على ذراع الكرسي الذي تجلس عليه وتنظر إلى السقف مرة وإلى الأرض مرة، فلا يلتقي بصرها ببصري. قلت وهم كثيرون: لا حاجة بنا إلى هؤلاء الكثيرين، إن ابن عمي الأستاذ سامي ماهر بالتصوير، وقد التقط لنا في الإسكندرية عدة مناظر لأوضاع مختلفة أعتبرها أنا آية من آيات هذا الفن. ثم نظرت إلي فأحسست أن جمرة لمست فؤادي. ودخلت الخادم العجوز تحمل صينية عليها تحية غير عادية من الشاي وملحقاته، وضعتها في هدوء وانصرفت. وعزمت بيني وبين نفسي في الفترة التي حجز دخول الخادم بيني وبين أميرة أن أدرج بالحديث في طريقه الرسمي، وعاتبت نفسي على أن سولت لي أنها تحبني. بدأنا نشرب الشاي وبدا لي أنها مرتاحة، وشرعت أتكلم فأقول: أرجو أن أحظى بموافقتكم على إنشاء حظائر الدواجن في هذه الأيام، أما خلايا النخل فإن أنسب الأوقات لبنائها هو فصل الربيع، لذلك أرى أن نؤجلها حتى فصل الخلف. وألقيت ما ألقيته وأنا صارف بصري إلى صفحة الفنجان أتأمل ما رسم فيها، فسمعتها تقول: لا اعتراض عندي، ويكون الرأي نهائيا إذا وافق أبي. هل علم بمقدمي؟ لم يعلم بعد، أثرت أن تطول راحته فترة من الزمن. وكيف الحال في العزبة؟ قلت وأنا أصوب إليها نظرة صنعتها قبل إلقائها: قد يكون من غير الكياسة أن يتحدث المرء عن الشيء قبل أوانه وأن يتخيل الأمور في ذروتها، وهي قد لا تكون إلا ناشئة. فإذا قلت لك مثلا إن الثمار والمحاصيل ستتضاعف هذا العام فيتضاعف الإيراد، فقد يحدث ولا قدر الله أن تخلف الآفات ظني، فمن الخير إذن أن نترك النتيجة حتى يخبرنا بها كاتب الحسابات. ولكنني أعود فأقول مجملا: إن كل شيء هناك على ما يرام، ويبعث على الارتياح. ورأيتها مريحة خدها على كفها وذراعها مستندة إلى ذراع الكرسي، وبدا لي أنها ترمي إلى ارتياحي أنا شخصيا، وتدفعني برفق ومن بعيد إلى أن أخوض في شؤوننا بعد. ولكني جنحت عن رغبتها عامدا وقلت: سترتاحون لكل التصرفات هناك. فتنفست طويلا قبل أن تزيل مجلسها، معلنة أنها ذاهبة لتستعجل قدوم والدها، ثم خرجت وتركتني في حيرة من أمري. وما لبثت حتى دخل الأستاذ يفيض وجهه ببشاشته المعهودة وقد فرح بلقائي كأنني صديق قديم، ثم بدأ يتحدث عن متاعب الشتاء وعداوته للشيوخ وعن مرض السكر ومرارة ما يلقى المصابون به. قال: إن المرضى به يا بني أشبه شيء في نظري بسحريد من الزجاج، صغير رقيق لا يكثر عن صب الماء لحظة، معرض للكسر إن أصابته حصان. ثم ابتسم ابتسامة الراضين أو من يعتقدون أنهم نالوا من الدنيا قبل أن تنال الدنيا منهم. وكنت ملقيا إليه بكل حواسي، حيث أدركت في هذه اللحظة أنني أتمتع بشيء واحد قد يحسدني هو عليه. ولم تطل غيبة أميرة، فقد عادت تشاركنا في المجلس، وامتد بنا الحديث حتى تناولنا شؤون الزراعة، وأدى الشيخ موافقته على إنشاء حظائر الدواجن. قالت أميرة: أتستطيع السفر معي يا أبي لنرى هذا المشهد الجميل؟ فنظرت أقرأ ما في عيني أبيها، فإذا به يسألها الجواب عن سؤالها وهو صامت مبتسم، وإذا بها تقول: أظن أن لا بأس، فلا يزال الشتاء في بدء، وإن كان هناك برد وفرت لك من الدفء ما يريحك. فوافق الشيخ، ثم تراخى الحديث بيننا، فأدركت أنه لا بد من الانصراف، فاستأذنت بعد أن رجوت إعارتي بعض كتب، وخرجت قاصدا إلى محط الضاحية لأركب إلى المدينة. وهل هناك من أحن إليه فيها غير صديقي صالح؟ أخرجت المفتاح من الكوة وأدرته في الباب، وعلى شفتي ابتسامة حب وشفقة، وكنت أقول في نفسي: لن يتغير صالح، رابض يركب الزمن كأنه أبو الهول. ويحين ميعاد عودة الموظفين ويندفع الباب، فأرى صالحا ناسلا أمامي، ونتعانق في محبة وشوق وإخلاص، ثم نأخذ غداءنا ونتمدد على سريره متجاورين لنخوض في شؤون شتى. مل ذلك الطول المليء نحو النحافة شيئا ما، وخبت حدة الطبع، وبان في العينين الواسعتين شيء من الشرود، وتقيدت ثرثرته أو مقدرته على الاستطراد، واستولى عليه تشاؤم حزين يخالف تشاؤمه المرح الذي عرفناه به. كان ساخرا من كل شيء، فأضحى خائفا من كل شيء. كان يشرب الخمر ويصادق النساء ويفرط في السهر، وهو يعتقد أنها غنائم يجب أن يجمعها في وقت قصير. أما الآن فهو يفعل هذا كأنه يستعجل أجله، كالذي يبذر في مال سرقه قبل أن يضبط به. حدثني عن حبه الأخير فقال: أحببت يا صديقي كثيرات فتيات وغير فتيات، لأنني كنت أحترف الحب، لم أعرف منه إلا ملذاته، فذقت حلواه ولم أحرق بناره، حتى كان تعلقي بهذه الممثلة التي وقفت مني موقفا أعلم ما هو. وقفته من قبل مع نساء ارتمين تحت قدمي تدلها ولهفة، فدفعتهن وانصرفت أوقفه. ثم سكت صديقي قليلا وأعرض عني بصفحة وجهه، ووضع كفه على جبهته كأنه يشكو صداعا، فأقبلت عليه أقول: وبعد يا صالح، وبعد خف الكيس فخف الحب وفرغ القلب، ولم أعد أراها تشق إلي الصفوف في المرقص، تتخبط في أذرع الكراسي وأقدام الجالسين، وسرعان ما انصرفت إلى صيد آخر، ولكنني أحبها على الرغم من كل شيء. ثم علمت أن القلوب قد تستأصل بالجراحة كما تستأصل اللوزتان. آه يا صديقي لا تسخر، فأنا قاموس عن الحب كان ينقص بابا واحدا، فكمل القاموس بعد حب الأخير، معجم في جلدة سوداء جمعته أيام حزينة لكنه مرجع للمحبين. فابتسمت قائلا: عندي استشارة، فهل تسمح؟ فحدق في وجهي كأنه لا يصدق، فتظاهرت بأنني أهزل وقلت: لن أبديها لك حتى أعلم أجرها أولا، لك بالمجان. هذا حسن إذن، فما رأيكم دام فضلكم في فتاة يبين الهوى في عينيها وتتحدث به قسماتها وفلتات لسانها لكنها لا تصرح به، وكيف تحمل هذه الفتاة على أن تكاشف بالحب؟ فضرب جبهته بكفة وأغمض عينيه كأنه يتذكر شيئا، وانقضت فترة صمت قبل أن يلتفت نحوي ويقول: هذه المشكلة هي الباب الأول من قاموس حبي، هذه أول تجربة صهرت قلبي في بوتقتها. معذرة، فإنه لم يكن لي قلب، وعلى كل حال فعندي فيها الجواب الشافي، لكن الجواب يستلزم بضعة أسئلة. فبدت الحيرة في عيني، وظننت أنه يريد أن يكشف عن سري، ولكنني عدت فوعدته بالإجابة. قال: أتراها رائعة الجمال؟ فأجبته بالعكس وقلت: إن رأيتها بغير عيني اعتبرتها جميلة، إذن فمن الحتم أن تصارحها أنت بالحب، فإن مثيلات هذه يلقي اليأس في نفوسهن أنهن غير جديرات بالحبيب، فأجدخن في كثير من الأحيان إلى تحفظ وتعفف يكمل النقص الفطري، حتى إذا ما قدم العاشق من المواثيق ما يرين أنه صالح اليقين، ألقينا أنفسهن بين أحضانه. وإذا كانت رائعة الجمال يا صديقي، فأنكر موقفي وقطب ما بين حاجبي، ثم ابتسم في ثقة وقال: إذا كان الأمر كذلك فلي سؤال جديد، أهي تعرف شخص الفتى ووضعه من المجتمع؟ فأجبت بالعكس: لا. إذن فقد أحبته لمعنى عشقته فيه، جمال وجهه أو حسن تأنيه، أو أنها تريد حبيبا لقلبها المقفر، والجواب الشافي هو أن يلقاها مرة حيث اعتاد أن يلقاها، ويقول لها: وداعا، أرجو أن أراك بخير، فإنني مرتحل إلى بلد بعيد ولست أدري متى أعود، لأن ظروف حياتي اقتضتني ذلك. وهنا ينفتح صمام الأمام ويفلت من يدها زمام الحيطة، فيقول لها المحب ما يشاء، وأؤكد لك أنه سيسمع منها ما يشاء كذلك. فقلت مبتسما: وإذا كانت تعرف شخصيته ووضعه من المجتمع؟ فتململ وقال: أتتحداني؟ أتختبرني؟ أنا قاموس، هل تسمع؟ وإذا كانت تعرف شخصيته ووضعه من المجتمع فإني لي سؤالا آخر. هاتي، أيهما أعلى طبقة؟ الفتاة: بدأت تجد يا صديقي. وما يدريك؟ عيناك فيهما معان جديدة لم أرها من قبل، وقد غاب لونك وأراك مشتاقا إلى الجواب. قل ما يرضيك، فأنا لا أعرف الحب. مخدوع، وأراهن على عكس ما تقول، مخدوع والله، فكل شيء فيك ينادي بأنك تحب. كنت تنظر إلي بعد كلمتك الأخيرة كما تنظر تماما إلى شفتي القاضي. إن سكين الحب مشحوذة تسيل الدم ولا تعقب ألما، وأنت منه في شوقه الأول، وهو ألذ ما فيه. وعلى كل فهذا لا يعنيني، والذي يعنيني هو أن تعلم أنه إذا كانت الفتاة أرفع منك طبقة. وورى عينيه بكفة وهو مستلق على ظهره إلى جواري، ثم سكت طويلا. فقلت له في ذهول فلم أشعر بما أقول: إذا كانت أرفع مني فماذا يكون؟ فمال إلي يقبلني: أهنئك، أنت تربة صالحة سيغير الحب وجه مستقبلي، ستخرج للناس أزهارا وأثمارا. أنت أديب، فكيف تعيش من غير حب إلا إذا كان تصورنا سمكا يعيش على الأرض ويرعى في الحقول؟ أنت غيري، لأنني من شباب فتنتهم الأجساد، وأعرفك من الذين يبتغون القلوب. سينعشك العطر، سيهديك النور، وإن أحرقتك النار شممنا منك طيب عرف العود. أصغي إلي يا صاحبي، فإن المشكلة جديرة بالإطغاء، أتستطيع أن تغازل فتاة سواها؟ ما أظن، فإن سجيتك الحياء، ولكنه شيء ضروري تزاوله على أنه دواء، كما يشرب المتحرجون الخمر بإشارة من طبيب. ولست أقصد أن تغازل فتاة أيا كانت، وإنما أعني فتاة تساويها، كأن تكون صديقتها أو قريبتها. وأشترط أن ترى هي بنفسها عينيك اللتين تفيضان بحب غيرها، فإذا فعلت علامتين تفيضان بحب غيرها. فإذا تقاطعته إذا لابد أن أكون ممثلا. ممثل، كلنا ممثلون. ولو أن الرجل منا أعلن عن خبايا نفسه لكل إنسان ما أحبه إنسان. ألم تقرأ ما نشر في الصحف مرة عن رجل أسباني أقسم ألا يكذب ما عاش ثم مات فلم يشيعه إلى قبره رجل ولا امرأة ولا طفل، ودرجت العربة بجثمانه إلى القبر في وحشة فريدة. ومعنى هذا أن المجتمع يقول للفرد لا أحبك إلا إذا كنت كذابا أو منافقا. عدني أنك ستفعل، إنما أرشدك يا صاحبي لوجه الحب ولأجل الفن، لا أبتغي منك جزاء ولا شكورا. وضحكنا وقلت أشكرك أيها القاموس، ثم نظرت فإذا ميزان النهار قد مال، وإذا الشمس الجانحة نحو الغروب تناديني بأن أرتحل عن القاهرة. دخلت العزبة في ظلمة الليل، وما كنت أقترب من منزلي وأنا أعبر الساحة حتى رأيت الضوء يلمع في نافذتي، وأبصرت بخيال امرأة يغدو ويروح في انتظار وقلق، وما كانت سوى زينب. وسمعت فتحة باب الشقة وأنا لا أزال أصعد السلم، ثم سمعت وقع خطواتها وهي خارجة لاستقبالي، وقد ألقت علي نظرة متفرسة وفي يدها مصباح تضيء به الطريق لي، وعلى شفتها ابتسامة فاضت بالحلاوة. قالت حمدا لله على السلامة، فأجبتها بابتسامة خفيفة وبشاشة متكلفة، وجلست أتناول العشاء في صمت وهي تغدو وتروح تنظر إلي وكأنها تدافع نفسها عن أن تقول شيئا. ولما نفد صبرها سمعتها تقول أخالك قد تعبت في سفرك؟ ليس كثيرا. وهل حدث شيء لا ترضاه؟ مطلقا. كأنك مشغول. قلت بغير تأفق وهل تريدينني فارغا لا تشغل الأعمال ذهني؟ طبيعة الرجل أن يكون مشغولا، وهناك مشروعات سنقوم بعملها قريبا. فلاذت بصمت عميق، ومرت فترة دخل حامد بعدها، وكان أول ما بدأني به أن قال لقد كنا كالغرباء في العزبة في اليوم الذي غبته عنا، أنت اليوم ضرورة من ضرورات حياتنا. وبعد فترة أخرى انصرفت زينب، وبقيت أنا وحامد نسمر ونتحدث في شؤون الزراعة، وقد أخبرته بقرب حضور الأستاذ فريد وفتاته، وبالمكان الذي رأيته صالحا لإنشاء حظائر للدواجن، ثم انصرف عني واستسلمت أنا لنوم مشرد. ولم تكف زينب في الليلة التالية عن مهاجمة سر نفسي، حتى قلت لها إن لقاءنا يا زينب لم يكن كما تتوقعين، كان لقاء عاديا بحتا، وأستطيع أن أقول إنه كان ساترا. فاتسعت من الدهشة عيناها السوداوان وصمتت برحة، ثم قالت أبدا يا سيدي، أنا أعرف سيدتي أميرة، لو اشتعلت في أطرافها النار ما صرخت، رزينة أكثر مما يجب، وأؤكد لك أنها تحبك لكنها تغالب وهو لا يغالب. قلت وماذا تعرفين عن الأستاذ سامي؟ فقالت الأستاذ سامي أذكره، وقد رأيته مرتين أو ثلاثة، هنا مرة وفي القاهرة مرة، أيام سافرت مع الآنسة سفرا غير طويل، ولك أن تثق أن هذا الشاب لا يزيد على أن يكون ابن عم لأميرة، وهذا مبلغ علمي عنه. وجعلت الأيام تمر وأنا في موقف متعب، موقف رجل يزعم أنه لا يغار، ثم يترك خياله في كل يوم مرة أو مرتين ليرسم صورة الأستاذ سامي. فكيف كنت أتخيله؟ كان أول عمل أقوم به هو أن أستحضر صورتي في المرآة، صورة جسمي كاملا، ثم أحصي معايبه وألغي هذه المعايب لأحل محلها محاسن، فتولد صورة جديدة لهيئة رجل كامل أطلق عليه الأستاذ سامي. وهنا أحس حسرة فأستشعر ألما لأن غريمي الموهوم مثال للخلق الكامل، ثم لا ألبث أن أتراجع. هل تتطلب المرأة في الرجل أن يكون مثالي الخلقة؟ إننا نحن الرجال لا نشترط هذا دائما في المرأة، على أن الجمال مقوم من مقومات الأنوثة، فكيف يشترطنه هن في الرجل؟ لا أظن. وإذا كان جمال الرجل أول شفيع يتقدم بين يدي الحب، إذا كان الحبيبان متجاهلين فيعطف قلبا نحو قلب، إذا كان كذلك فإن لجمال النفس وحقيقة الشخصية الشوط الأخير في العلاقة. وكثيرا ما تتبين المرأة أن حبيبها الجميل هذا ليس إلا كأقواس النصر التي يقيمونها من خشب وخيش ويموهونها بالألوان فتبدو كأنها من الرخام الثمين، فإذا ما لمست فضحتها أول لمسة. لم أكن أعرف موعد حضورهم بالضبط، وكل ما أعلمه أنه قريب، لذلك كنت أصوب بصري نحو النوافذ وأنا راجع من الحقل ممنيا نفسي أن يكونوا قد حضروا وأنا بعيد لا أشعر. وأنهض من نومي في جوف الليل البارد لأفتح إحدى نوافذي متخيلا أنني سأرى ضوءا من خلال نافذتها المغلقة، وكذلك كنت أفعل في الصباح، وكنت أسأل نفسي أحيانا عن السبب وأنا آتي هذه الأعمال، فكانت تجيبني مرة بأنني أحب وتجيب مرة أخرى بأنه مجرد انتظار للأسرة والقلق من طبيعة الانتظار. ولم تكد الشمس تغيب اليوم في الأفق الغربي من وراء سحب منشورة كأنها نديف القطن، حتى رأينا سيارة تتهادى مع المساء قاصدة نحو العزبة، عرفنا من صوت بوقها أنها سيارة الأستاذ فريد، وتكرر المنظر القديم وخف الناس للقائهم وفتحت النوافذ ودبت في البيت الحياة. ولم تكن زينب بجوار الليلة وأنا أتعشى لأنها في شغل بمقدم أميرة، وفرغت من عشائي فنزلت من فوري إلى منزل الأستاذ، وأحسست وأنا أجتاز حقل الأزهار أمام البيت قبل أن أدخل الباب أن رعشة مفاجئة تمشي في أوصالي. كنت على يقين أنها ليست من البرد وحده، وإنما للخوف دخل فيها، وكانت نبضات قلبي تسابق نقل قدمي على درجات السلم، لأنني على الرغم من كل شيء مشتاق إلى أن أراها. وكم وددت لو استطعت أن أقول لها قبل أن أحييها: آهل، إنني أراك على الرغم مني، أحبك وأكرهك، فهل تتصورين؟ أحبك لأنك ضرورة، وأكرهك لأنك ضرورة كذلك، كما يحب المخدر ويكرهه مدمن المخدر، وأنت غيبوبة لذيذة. سبحت فيها نفسي، ولعله من المصادفات المحضة أن لقيتني في الردهة التي بين الحجرات، لأنني لا أستطيع أن أجزم بأنها كانت متعدلة لقائي، وغمغمت بالتحية كمن يتكلم وهو نائم، وبصرت بيدها تمتد نحوي مصافحة، فألقيت فيها كفي التي كانت بلا أعصاب ونظري متجه إلى عينيها الفصيحتين، فخيل إلي أنها تسألني عن حالي وأن فيهما شيئا من الأسف على موقفنا العقيم يوم التقينا في القاهرة. ودخلت إلى الأستاذ في حجرة نومه لأنه كان يبدو ليس على استعداد لأن يقرأ أو يكتب في أعقاب السفر والليل بارد. كان مستلقيا على فراشه نصف راقد وقد لف حول جسمه زجرا ثقيلة، وعلى مقربة من سريرة لبساءة فيها جمرة الخشب، ولقيني بود كما عودني وجلست على أريكة هناك، ثم بدأنا نتكلم. قلنا أول شيء في شأن ما جمعنا من محاصيل، وكانت بحمد الله شيئا حسنا، فأثنى الأستاذ على جدي وأطرى حسن توفيقي. ودخلت أميرة فجلست على الطرف الآخر من الأريكة التي أجلس عليها، وجعلنا نحسب نفقات مشروعنا الجديد، واتفقنا على أن نرسل في غد فنحضر من سيبنون الحظائر. ومكثت مدة أتحدث إليهما في شروطها ومواد بنائها من الخشب والأسلاك، وكيف نختار أنواع الدجاج ونعرف البياض منه وغير البياض، وفي خير أنواع الأوز والأرانب. وكان الأستاذ مصغيا في اهتمام وسرور، أما أميرة فيخيل إلي أنها كانت تشرب الحديث شربا. وانقضى أسبوعان حتى بنيت الحظائر وأطلقت فيها الطيور، وأقيم في حراستها بالليل كلبان من خير أنواع الكلاب كنت أصغي إلى نباحهما في جوف الليل بلذة عجيبة. كان حبي قبل هذين الأسبوعين، وإن سبق أن احتفلت به في خيالي، أشبه شيء بجنين ناقص ولد لغير تمام، فما كان حيا فيرتى، ولا كان ميتا فيبكى. ولا يعيش العقلاء من الخياليين على خيالاتهم طويلا، لكنهم بعد فترة يشتاقون إلى أن تظهر في حيز الوجود، ويعتبرون تخلفها عن الميلاد فجيعة كبرى. لذلك رأيتني متلهفا إلى أن أقوم بأي عمل حيال أميرة، وكنت أريد أن آتي أمرا ينعش هذا الحب أو يقتله، ويبلغ تصميمي على العمل ذروة. ثم أذكر غضبها المحتمل الوقوع، والذي يرادف تماما خروجي من العمل خروجا غير كريم، فأعود إلى موقف المتردد. ولم يحدث من جانبها في أسبوعين هذين ما أعتبره خطوة جديدة في طريق حبنا، بل كانت على العكس في موقف لا يمتاز كثيرا عن موقفها مني عقب لقائنا أول مرة. وقد ترددت على الأستاذ بضع ليال شاركتنا الحديث فيها مشاركة عابرة خالية من الاهتمام، كأنها تعالج هما مكتوما. وسألت زينب ذات ليلة عن رأيها في مظهر الآنسة، فأجابتني في وجوم: أراها غير طبيعية يا سيدي، أراها كثيرة التفكير، طويلة الشرود، قليلة الكلام، وقد كنا دائما نثرثر في شؤون عامة وخاصة، لكنني وجدتها في هذه الزورة تحيد عن التوسع في أي حديث. ولا أكتمك أنني متحيرة، لا أدري. ثم هزت كتفيها فيا، وها نحن أولاء في ضحى اليوم الأخير من مقامهم القصير، واليوم مشرق جميل يميل نحو الجسم، حتى خدع بعض العصافير فجعلت تشقشق في الغابة كأنها في أحد أيام الربيع. وكنت أعبر الطريق الذي بين حديقة الفاكهة والغابة وأنا راجع من الحقول، حيث أقيمت هناك عند مدخلها حظائر الدواجن وقد كنت أتفقدها. وقررت أن أنتهي من الطريق وأدخل إلى الساحة الواسعة التي يقع فيها مدخل الغابة، وحانت مني التفاتة فرأيت أميرة جالسة بعد المدخل بقليل في مكان واسع خال من الشجر تغمره أشعة الشمس، ويتقطع وقفها ببعض أشغال الإبرة. وكان كل منا يرى صاحبه بسهولة، لأنه لم يكن يفصل بيننا إلا سور من الأسلاك الشائكة تنمو عليه بعض نباتات متسلقة غير كثيفة. ووصلت سيري حتى إذا ما حذيتها رفعت يدي بتحية الصباح، فرأيتها تكف عن العمل وترفع صوتها بالرد علي، وبطؤت خطاي من غير قصد حتى توقفت عن المسير تماما حين سمعتها تسألني: أقادم أنت من حظائر الدواجن؟ نعم. ورأيت الطيور كلها بخير؟ كلها بخير. وكنت واقفا خارج السور الشائك الذي لا يبلغ قامتي، وهي جالسة على مقعد خشبي من فرع الشجرة، والمسافة بيني وبينها لا تزيد على 6 أمتار، ومدخل الغابة في الساحة على بعد خطوات مني، بحيث لم يكن هناك ما يدعو إلى أن أحدثها من وراء السور. لكنني فعلت هذا وأجبتها عن سؤالها وأنا في موقفي، فما لبثت أن سمعتها تقول في لهجتها وأنا في موقفي: فما لبثت أن سمعتها تقول في لهجة يمتزج فيها العجب بالغضب الخفيف وهي تشير إلى السور بيني وبينها: كأن أحدنا الآن في قفص الاتهام. فلم أتكلم، بل درت مع السور حتى دخلت إليها. وكان أول ما بدأتها به أن قلت وأنا جامد الملامح: هانذا قد خرجت من قفص الاتهام يا أنسة. فقالت وهي تبتسم: أنسيت أنني قلت كأن أحدنا ولم أعين شخصا؟ هل أذتك هذه العبارة؟ مطلقا، ولكنني أوثر أن أخص نفسي بالشر إذا كان من الحتم أن تشاركيني فيه. أشكرك، وما قصدت بما قلت إلا أن أريحك من عناء الوقوف. فجلست على المقعد من فوري وبدي، ولكنني أوثر أن أخص نفسي بالشر إذا كان من الحتم أن تشاركيني فيه. أشكرك، وما قصدت بما قلت إلا أن أريحك من عناء الوقوف. فجلست على المقعد من فوري وبيني وبينها مسافة غير بعيدة، وظللنا صامتين فترة كانت خلالها مشغولة بنقل عرى الصوف من إبرة إلى إبرة في حركة سريعة أرادت بها أن تخفي رعشة سرت في يديها. وتشغلت أنا خلالها بالنظر إلى الأشجار والحقول، ثم بالنظر إلى أظافري بعد ذلك. كنت أستمع في هذا الصمت إلى حديث نفسي التي دفعتني بعنف إلى أن أتكلم، فقلت: يخيل إلي أن أشغل الإبرة لهتك عن الألحان شيئا ما. فابتسمت وهي لا تزال ملقية ببصرها إلى ما بين يديها وقالت: مطلقا، هذا شيء وذاك شيء، ولا يصلح أحدهما أن يكون عوضا عن الثاني. إذا فالذنب ذنب الشتاء. وكيف كانت النوافذ المفتوحة في ليالي الصيف تسمح للأنام بأن تتسلل إلى غرفتي فتنقلني من سكون الريف إلى جو منغم شعري جميل؟ أما الشتاء فهو فصل مجدب موحش بالنسبة إلي على الأقل. وإلى هذا الحد كان يعجبك عزفي؟ فلم أملك إلا أن أتنهد وتتباعد دقات قلبي حين ألفيتها تنصرف عن العمل وتتجه إلي لتسمع الجواب. وتحول كل منا نحو صاحبه حتى صرنا متواجهين. فقلت: إلى حد أنني وعيت كل ما تعزفين وحفظت سياق ما تنغمين، وبخاصة مقطوعة بعينها أراهن على أنها لو عزفت وأنا نائم لانتبهت من نومي. فضحكت ضحكة فاضت بالسرور وعادت تسألني: أخالك تبالغ؟ أي مقطوعة هذه التي يتعمقك سحرها إلى هذه الغاية؟ وكيف أستطيع أن أعينها وأنا لا أعرف أسماء المقطوعات؟ أنا لا أعرفها إلا بيني وبين نفسي فحسب، وقد ارتبطت كل واحدة منها بمعاني خاصة. وأنت حين تعيدين عزف إحداها تعيدين إلى الذهن ذكريات الليلة التي سمعتها فيها للمرة الأولى. حسن، ولكن ألا تستطيع أن تعينها بأية وسيلة؟ أستطيع. هل تذكرين اللحن الذي كنت تعزفينه ليلة كتبنا القصة معا؟ دخلت البيت ليلتها بعد أن استدعاني الأستاذ وأنت في الحجرة الشرقية، فسمعت في جو المكان نغمات لحن هادئ توقعين. فهل تذكرين؟ فوضعت إصبعها على فمها وشخصت عيناها قليلا قبل أن تقول: نعم تذكرت، إنها مقطوعة كذا، وغريب أن تكون مفتونا بها. وبدت في عينيها أمارات الأسف، فأسرعت إلى أن أقول: ويعجبني أنها تعجبني، أنا مصر على أنها أجمل ما تعرفين. هل يعجبك أن تكون من المتشائمين؟ وكيف ذلك؟ لأنها قطعة حزينة. قالت لي عنها معلمة الموسيقى إن الذي وضع ألحانها قد مدح نجاحا باهرا في تصوير خلجات النفوس اليائسة التي رأت آمالها تستحيل فجأة إلى حطام، وإن كان اسم المقطوعة لا يدل على معناها تماما. لقد خدم هذا الموسيقي مجموعة كبيرة من الناس، لأن المرأة في بعض الأحيان تعوزه الدمعة حتى يحس أنها ضرورة لنفسه كما يحس أن الغذاء ضرورة لجسمه. وأنا حقيقة يا أنسة من الذين يعتقدون أن مآسي الحياة أكثر من ملاهيها. قد يكون ذلك صحيحا، ولكن مثل هذا الشعور تضطرم به الناس عادة في إثر تجربة قاسية تمر بالإنسان، ثم لا يلبث أن ينظر إلى الحياة من جديد نظرة معقولة، أعني نظرة تغلب فيها الآمال على المخاوف. وأرسلت إلي نظرة هادئة عميقة كأنها تستشف بها دخيلة نفسي. تململت بعدها في مجلسي لأدافع رغبتي في أن أقوم، لكنني سمعتها تتكلم. وأنا شخصيا قد مررت بهذه المشكلة بعد وفاة أمي. كنت في الثامنة من عمري أفهم الحياة كما تفهمها بنت الثامنة، ولكنني أنكرت الدنيا بعد أن غابت عنها، وبقيت صورتها هي مسجاة على السرير عالقة بذهني زمنا طويلا، حتى عشت اللعب والمرح والطعام، ولم يكن بجسمي مرض لكنني كنت ذابلة هزيلة، غير أن النسيان الذي نسخط عليه في كثير من الأحيان يعد نعمة في هذه المواقف، لأنه يخلصنا شيئا فشيئا من ذكرياتنا الحزينة. مشكلة الحياة يا سيدتي هي أن يعتقد المرء أن شيئا ما ضرورة له في حياته، ثم تقوم العراقيل بينه وبين هذه الضرورة، ثم يكدح ويكدح فلا تزول العراقيل ولا تنتفي الضرورة، وهنا تطغى على النفس موجة من التشاؤم قلما تخرج من نطاقها النفس. تحدثت بهذا الحديث وأنا مول وجهي عنها، ولما فرغت منه نظرت إليها فإذا بها قد عادت إلى صوفها وإبرها مكبة على العمل، كأنها لم تسمع مني شيئا وكأنها منصرفة إليه منذ وقت طويل، لكنها كانت ممتقعة اللون متغيرة الملامح كمن يعالج مشكلة ذهنية. فأحسست على الرغم من دفء الشمس ببرد الشتاء وغمرتني موجة من الخجل، فندمت على ما قلت وحولت الحديث سريعا إلى مجرى عادي حين رفعت صوتي قائلا: سمعت أنكم ستسافرون غدا. نعم غدا. إذا فبعد الغداء أجمع لكم ما تشاءون من الفواكه. كذلك. فقمت من مكاني وأنا أقول: أهناك رغبات أخرى أستطيع تحقيقها؟ وكنت تجاهها حين ألقيت هذا السؤال، فأجابتني وهي منصرفة إلى عملها فلم تنظر إلي: نعم، لي رغبة خاصة. قلت بلهفة: سأكون أسرع الناس إلى تلبيتها. فسددت إلي من مجلسها نظرة لها بريق الخنجر وحدته، وسألت: أتعدني بذلك؟ أعدك. وتقسم؟ فقلت مندفعا: أقسم أن أحقق لك كل ما تريدين. فقالت وهي تبتسم: أحب أن تستألف النظر في ضرورات حياتك مرة أخرى، وأرجو ألا تعتبرني متدخلة في خاصة نفسك، ولا داعي للإطناب لأنه يزيد الأمر غموضا وتعقيدا. وإذا كانت بعض ألحاني تزعجك فسأحاول ألا أعزفها ما استطعت. ثم استرجعت نظرتها في فتنة حزينة ومدت يدها فتناولت قفازها وبسطت إحدى كفيها لتلبسه قبل أن تقوم، وكنت لا أزال في موقفي أمامها قريبا منها، فأحنيت رأسي وحملقت في كفها المبسوطة، ثم نصبت قامتي سريعا فرأيت العجب في عينيها وقالت: ماذا هناك؟ لا شيء، إلا أن في خطوط كفك خطا يلفت الأنظار قلما يرى في أكف الناس. فقالت مبهوتة: أتؤمن بمثل هذه الأشياء؟ ليس الى حد كبير، ولكن النفوس متطلعة دائما الى كهوف الغيب، تنظر في ظلماتها وتخمن ما فيها فتخطئ وتصيب. فتحركت فيها رغبة المعرفة وسألتني: وما الذي يدل عليه هذا الخط؟ إنني لم أجرب قراءة الكف مطلقا. قلت وأنا أتكلف ابتسامة فيها خوف ورجاء: أعذيني أولا بأن تعتبري ما سأقوله تسلية لا طائل تحتها. أعدك. فقلت وأنا أضغط كلماتي محاولا ألا تضل عن سمعها واحدة منها، عامدا إلى أن أشفي غلة صدري وأن أرد لها دينا أرهقت به نفسي قبل أن تفوت هذه الفرصة التي كانت أميرة فيها تمثل المرأة كما خلقت من ضعف ورقة وسرعة تصديق. قلت: ستقع في حياتك أحداث عظام يا آنسة. قالت في وزل وإن أظهرت قلة اهتمام: عبارة مرنة تقبل كل تأويل. هذا ما يقوله دائما أصحاب هذا الفن، ولكن صدقيني أنه سيكون في حياتك حدث عظيم جدا، عظيم في نوعه ولا أعلم غير هذا. ثم أحنيت رأسي محييا وفررت من بين يديها وتركتها تكمل لبس قفازها في حيرة وشروط. وأظلنا المساء الأخير دافئا ينتشر في جوه الضباب، وتحتجب سماؤه بطبقة من السحاب الداكن، وكنت في منزلي دائم التنقل بين الحجرات كأنني ملسوع، لا أرغب في النوم ولا في القراءة ولا أشتاق شيئا في الوجود إلا أن تقاتمني هذه النفس مسرتي وأحزاني، كأنني عميت عن كل شيء ما عداها. ومر هزيع من الليل وأنا في موقفي هذا، وكان آخر مطافي أن فتحت النافذة التي تعودت أن أرقبها منها واتكأت على حافتها وجعلت أنظر فلا أرى إلا نورا خافتا ينبعث من خشب نافذتها المغلقة، لكنني لم أبرح مكاني كأنني أرتقب طلوع نجم. وكان مصباحي لا يزال مضاء في حجرة أخرى، تركت نافذة فيها مفتوحة الخشب مغلقة الزجاج لتعلم هي مقدار سهري إن كانت تراقبني. ومرت فترة لا أعلم مداها، رأيت بعدها وأنا في الظلام ظلا يتراقص من وراء نافذتها، ثم رأيتها هي بعينها تفتحها وتعود فتغلق مصراعا واحدا من زجاجها وتغيب في داخل الحجرة حتى لم أعد أراها. وتنقضي فترة سكون تتضاعف فيها دقات قلبي، ثم يؤنس بعدها وحشة الليل لحن ينبعث من معزفها، ولم يكن إلا المقطوعة التي أسفت على أنني من المعجبين بها والتي وعدتني في الصباح ألا تعزفها. فلماذا فعلت؟ لقد حيرتني. وارتفع ضحى اليوم التالي، فاستقلت الأسرة سيارتها إلى القاهرة، وكان الشيخ يومئذ زادي التعب كأنه لم ينم طول ليلة. أما هي فكانت ترد على المودعين التحية دون أن ترفع طرفها إلى أحد. جعلت بعد سفرها آخذ الحياة كما تعرض لي، وأمشي في سبيلها كما يمشي الزبد مع سوابق السيل. لا أرسم لها خط اتجاه، ولا أقترح على الأيام، ولا أتمنى على الزمان. وعهدت نفسي على أن أنساها، لأنه لا طاقة لي بهذه الشخصية العنيدة التي تتذبذب بين يدي حبي كحبة الزئبق بين الأنامل. وحضرت على زينب أن تخوض في شأنه، ولم يبق لي من نفحات الحب ما يهب على قلبي إلا ما كنت أسمعه من أغاني زينب التي ترددها وهي في المطبخ على نغمات موقد البترول، فتصل إلى أذني بعض جملها الريفية التي تدور دائما حول الحب اليائس والحبيب البعيد. ورأيت أن خير وسيلة لنسيانها هي أن أرهق جسمي فتستريح نفسي، فكنت أكدح طول النهار في المزرعة حتى إذا جن الليل تناولت عشائي وجلست إلى كتبي بعد راحة قصيرة أقرأ فيها. ورأيت أن خير وسيلة لنسيانها هي أن أرهق جسمي فتستريح نفسي، فكنت أكدح طول النهار في المزرعة حتى إذا جن الليل تناولت عشائي وجلست إلى كتبي بعد راحة قصيرة أقرأ فيها، ثم أنتقل إلى بعض المجلات، ثم أمسك قلما وورقة لأكتب. وما أكتب؟ كنت أسطر كل ما يدور في خاطري وأسجل كل ما يفيض به شعوري بصرف النظر عن جودة الفكرة أو وحدة الموضوع، لأنني أريد أن أقطع الليل وأريد أن أنساها، ولكنني كثيرا ما كنت أناديها بما أكتب. أردت الليلة أن أجرب حظي في شيئين أراهما مهمين في حياتي، لذلك سهرت لأكتب رسالتين سأبعث بهما إلى القاهرة في صباح اليوم التالي. أخي صالح، صار جدا ما كنت أمزح به، وأكتب إليك اليوم مستشيرا في أمر أرهق قواي وسهد ليلي وأقلق نهاري. أيها القاموس العظيم الذي جمع بين دفتيه آلاما وسهرا ودموعا، أريد أن أتخلص من الحب دون أن أتلف قلبي كما تخلص العين من القذى. أريد أن أختصب به سليما كريما حتى يخطبه قلب عاشق فيجده غير مجروح، فهل تستطيع أن تدلني على الطريق؟ إن التي نثرت في طريق الشكوك تسكن ضاحية كذا، وهذا هو عنوانها، وربما ساعدك هذا على نجاتي أيها الأخ الأمين. ومع خطابي هذا تحويل لمبلغ سبق أن تكرمت به علي، أقدرك. أما الرسالة الثانية فقد كانت قصة سهرت أحبك حوادثها وأحرك أشخاصها وأنا في غمرة من الخوف والخجل، لأنني كنت أتخيل بين كل فترة وأخرى رئيس التحرير وهو يبتسم ساخرا بعد أن يفرغ من قراءتها، ثم يلقي نظرة على إمضائي وينظر إلى اسمي ويهز كتفه وهو يقول من هذا؟ وتتعقب أيام الشتاء في بطء شديد حتى يمر شهر وأنا أتابع أعداد هذه المجلة الأدبية المتوسطة الانتشار فلا أرى قصتي فيها، وأرتقب ردا من صديقي صالح فلا يأتيني رد، وتأخذني موجة عنيفة من اليأس والقنوط، فأقول في نفسي أما أمر المجلة فهو واضح مفهوم، ولكن ماذا عسى أن يكون أمر صالح؟ وكم وددت أن يكتب إلي فيخبرني ولو كذبا أنه تعقب أميرة من مكان إلى مكان فرآها مفتونة بأحد الشبان ورآهما وهما يتقاسمان كؤوس الهوى، وددت لو فعل ذلك حتى أستريح. ووافاني اليوم كتاب رأيت على غلافه خاتم القاهرة وعرفت عليه خط صديقي، فلم أجرؤ على فضه من فوري لأنه الحكم في قضية قلبي. وأخيرا قرأت ما فيه، كان طويلا سقيم الأسلوب، لكنه من ناحية الدقة وترتيب الخطوات كان أشبه شيء بمحاضر التحقيق. بدأ صديقي أول الأمر بأن يأسني من النجاح، لأن طلب الخلاص من الحب يشبه تماما تمني وصل الحبيب، هما ظاهرتان متضادتان لكنهما تنتجان أمرا واحدا هو شدة التعلق بمن مال إليه القلب. وقد عقب صالح على هذا فقال لا تسخر ولا تعذب، فإن القاموس مستوف دقيق، وسأسوق لك مثلا يوضح لك القضية. ألا ترى يا صديقي أن النار تسلق البيضة، ثم ألا ترى بعد ذلك أن الثلج يسلقها كذلك؟ النار والثلج على طرفي نقيض، ولكنهما يؤتيان ثمرة واحدة، إذن فلا تظن أنك ستنساها. أهنئك وأؤكد لك أنك جدير بحب مثلها، وأن هذا الطراز المتزمت الثقيل ممن يترددن طويلا قبل أن يهبن قلوبهن يكن من أوفى عباد الله إن أحببن. تتشرب قلوبهن الغرام ببطء حانق ممل، ثم تحتبسه كما تحتبس الأرض الصلبة الماء فلا ترشح بشيء منه. أرجو أن يروقك ما سأقصه عليك. لم أكتب إليك سريعا لأنني أحببت أن أراها بنفسي، وقد قصدت إلى الضاحية عصر يوم من الأيام وأخذت أدور حول الجنة التي تسكنها، فألفيتها تحلم تحت ظل هدوء شامل، وجعل صديقي يصف لي معالم بيتها لأصدق ما يقول. ولم تتح لي المصادفة أن أراها في بضعة أيام متوالية، ولكنني لم أيأس، فقد رأيتني أقوم لأخي بخدمة مسلية لذيذة ألهتني شيئا ما عن مشاكل حب غير كريم. وأخذت سمتي نحو الضاحية في يوم خميس ووقفت أراقب البيت من بعيد، لكنه دخل إلى نفسي خاطر غريب، وهو أنني نسيت رقم المسكن، وأن المنزل الذي أهتم به هو غير الذي أريده. فيمنت إليه من فوري وضغطت زرا على بابه، فسعى إلي غلام يسألني عمن أريد، فقلت له إن لم أكن مخطئا فهذا منزل سعيد بيت حلمي. فرد علي الغلام في سذاجة: آسف يا سيدي، فهذا منزل فريد بك. فشكرته وأنا أبتعد واستأنفت الانتظار من جديد. كنا في الساعة الثالثة مساء حين رأيت فتاة تخرج وإلى جوارها بنية لا تتجاوز 12 من عمرها. ولن أتعرض لوصف الكبرى بشيء، فأنت أعلم الناس بأسرار حسنها، أما الصغرى فأصدق كلمة تعبر عن خصالها هي أنها لطيفة. سمعتها تسأل الكبرى عن سر نزولهم إلى القاهرة بلا سيارة، فقالت لها: أتعتقدين أنه من الضروري أن يركب كل الناس سيارة خاصة؟ سنركب القطار والترام. وسبقتهم إلى محطة سكة الحديد، وكنت في القطار على مقربة منهم، وعلى عيني منظار حالك يحجب اتجاه نظراتي. وكان أول شيء عملت بعد أن نزلنا المدينة هو أنها دخلت شقة في الطبقة الأولى من إحدى العمارات. عرفت بعد أن ساكنها يحترف قراءة الكف، وله في هذا الفن شهرة، وعلى بابه بالطبع لافتة تحمل اسمه ومهنته. وجلست في مقهى قريب حتى رأيتها خارجة، فتبعتها من بعيد ولاحظت أنها تتكلم مع من أظنها أختها بشيء من العصبية وعدم الارتياح. ولا أنسى أن أقول لك إن الساعة إذ ذاك كانت قد قاربت السادسة، وسارت إلى حي الملاهي، فرجحت أنها ستدخل إحدى دور السينما، وقد كان، وكانت الدار مزدحمة في ذاك المساء، ولكنني استطعت أن أحجز كرسيا قريبا منها. آه يا صديقي، كانت البطلة في تلك القصة عجيبة الشخصية، تحب فتاها ولا تشاء أن تعترف، وقد جمعهما موقف ودار بينهما نقاش في أمر عادي، فرأينا البطلة تحتد بلا مناسبة، ثم تنقلب حدتها بعد قليل إلى غضب جامح تعبر فيه عما تجيش به نفسها نحو شخصية الرجل. فألفيناها تقول: ما هذا؟ أكرهك، أمقتك، لا أحب أن أراك. وبين كل كلمة وكلمة كانت تدنو منه قليلا قليلا، وهو في موقفه لا يتحرك، وعيناه تلمعان بالابتسام، حتى إذا ما وصلت إلى جملتها الأخيرة رأيناها تميل عليه، ثم تلتقي شفاهما في قبلة روية عذبة إلى حد أننا سمعنا نبرات الصوت متصلة برشفة القبلة، وهي تقول له أخيرا: أكرهك إلى أن أموت، وصدقني أنني التفت سريعا نحو فتاتك، فإذا بي أرى بياض منديلها الذي تمسح به الدموع في سواد الظلام. عبد العزيز، لست قاموسا فحسب، ولكنني قاموس وجاسوس مجتهد، غير أني سيء الحظ. لا أسف ولا ندامة، فقد اخترت من الحب شطه المجدب، اخترت جانب الجسم وعزفت عن جانب الروح، فليتني ما فعلت. أما أنت فأبشرك من الآن بأن يد الحب ستوقد شعلة مجدك التي ستبقى على الأيام. وأقبلك. هذه هي المعاني التي تناولها خطاب صديقي، قرأته فإذا ببرد الراحة وسكينة الصبر يهبطان على قلبي، وإذا ثغر الدنيا يفتر لي عن ابتسامة. قلت في نفسي حسن جدا، وقد ذهبت إلى قارئ الكف، إذن فقد أقلقتها، وتبكي من مواقف الحب على الشاشة، إذن فقد أحبت، أو هذا هو المرجح. وصرت أرتقب الحوادث وأنتظر ما تجري به الليالي، حتى فوجئت بخطاب جديد من القاهرة، كان يحمل القصة التي أملت نشرها منذ أكثر من شهر. كان معها خطاب من المجلة يفيض بالأسف المكشوف، لأنهم لا يستطيعون نشرها إلا بعد وقت طويل لكثرة ما بين أيديهم من المقالات. وجن الظلام، فأقفلت بابي واختليت بنفسي وأشعلت نارا ألقيت فيها القصة ورسالة صديقي صالح، فما كنت أحب أن تطلع عليهما عيني. هذه تباشير الربيع يغني لها الريف مع كل صباح. نشطت الطير على ذوائد الأشجار حين فترت أنفاس الشتاء، وخلت رقعة السماء من السحب في معظم ساعات النهار، وبدأنا نشم في غدونا الباكر رائحة تعبق بها أرض الريف، هي خليط فاتن من أنفاس الحقل وعبير الزهر والثرى والندى والماء. ولم يكن يعنيني من الربيع جماله بقدر ما يعنيني منه أنه الفصل الذي تبنى فيه الخلايا، وأن أميرة ستقيم عندنا فيه عدة أيام قد تنتهي بالحكم في قضيتنا المشتركة. وجاء اليوم الذي كنت أرتقبه، ورأينا سيارة الأستاذ تتهادى على الطريق الخصوصي وقت الظهر في طريقها إلينا، وكنت وقتئذ في الحجرة العامة القريبة من منزل الأستاذ والتي تدار فيها شؤون المزرعة، وانتفضنا جميعا على صوت البوق المعروف، وأسرعت خطاي لأسلم على الأسرة، وخف أناس ليأخذوا المفاتيح ويحملوا المتاع، وما أن ألقيت نظرة على من بالسيارة حتى كاد الدوار يفقدني وعي لشدة المفاجأة. لم تكن الأسرة وحدها، وإنما كان معها ضيفة، ونزلت ليلى من السيارة أول النازلين، وسلمت وجعلت تكلمني في حركة قلقة، وهي تتب وتدور ملحة في أن أحضر شبكة صيد الفراش، وجعلت تشير إلى بعض فراشات مختلفات الألوان كانت تهيم في حقل الأزهار أمام البيت بالقرب منا. وهكذا فعلت ليلى حتى كادت تلهيني عن أن أسلم. أما الشيخ فقد كان في هذه المرة ناظر الشيخوخة ولقيني بتودده المعروف، وأما أميرة فلا أدري لماذا تعاقبت على وجهها عدة ألوان، كان أولها توردا شديدا حين التقت عيوننا قبل نزولها، وكان آخرها شحوبا مريضا فاتنا حين تلامست أكفنا بالسلام. وأما الضيفة فقد كونت عنها فكرة قد تكون صحيحة، أعتقد أنها مرحة طائشة، ودليلي على ما أعتقد هو ضحكتها الناعمة المصنوعة البعيدة عن الوقار، والتي سمعتها وأنا أجتاز باب الحجرة العامة في طريقي إلى لقائهم، وقد ظننت بادئ ذي بدء أن أميرة هي التي ضحكتها، فعجبت من تبدل الأحوال. رأيت الضيفة فتاة بادية الطول تميل إلى النحافة، ناصعة اللون غير واسعة العينين، ولكن في عينيها نفاذا كأنهما جمرتان، وكانت تلبس ثوبا زاهي الألوان يحمل معه الحكم على طبعها الطائش، وكانت كاملة الزينة كأنما كانت تتعهدها بالإصلاح طول الطريق، أو كأنها فرغت منها لتوها في 25 على ما يبدو لي، وقد توهمت أنها سيدة. وبعد نظرة سريعة إلى أصابع يديها عرفت أنها آنسة، فلم يكن في إحدى يديها خاتم، ومعنى هذا أنها كانت في طور قلق من أطوار حياة الفتاة. ودخل المسافرون المنزل وتحولت أنا قافضا، ومعنى هذا أنها كانت في طور قلق من أطوار حياة الفتاة. ودخل المسافرون المنزل وتحولت انا قافضا الى بيتي لابعث بشبكة صيد الفراش لليلى، وكنت اقول وانا في الطريق: لقد سنحت الفرصة، ساحاول وانفذ وصية صالح، انها تجربة خطيرة قد ادفع من اجلها ثمنا باهظا. ولكن في الرجال رجال يلبسون رقابهم بايديهم حبال المشانق، اليسوا مثلي تماما من لحم ودم؟ انها ضرورة، هي مجال حيوي كالذي تحارب من اجله الدولة وتزهق في سبيله ارواح بنيها. ثم ذكرت رسالة صالح واسترجعت موقفها في الخيالة وبياض منديلها في الظلام وهي تبلله بالدموع، وهيئة صديقي يوم التقينا ونحن مستلقيان على السرير وهو يقول لي: زاول الغزل مع فتاة غيرها على انه دواء كما يشرب المتحرجون الخمر باشارة من طبيب. ذكرت كل هذا فصممت على ان اعمل. استدعيت الليلة بعد العشاء لمقابلة الاستاذ، ودخلت المنزل فقابلتني زينب في الردهة وعلى شفتيها ابتسامة متفائلة، وكانت هناك نغمات صاخبة تدعو الى الرقص العنيف تنتشر في جو المكان من معزف اميرة. خمنت بعد ان قرعت سمعي ان الضيفة هي التي تعزفها، ودخلت على الشيخ وبدأنا نتحدث حديثا عاديا عن الجو وعن الصحة وعما اقرأ من قصصه ومقالاته، حتى دخلت علينا ليلى تعرض ما جمعته من فراش. ثم جاءت أميرة وكانت النغمات لا تزال تنصب في أسماعنا، فصح حدسي وصدق تخميني، وانتظمنا المجلس وبدأنا نتكلم عن مشروع الربيع. قلت: سنبني الخلايا في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة على مقربة من الحقول، لأن خير مكان يساعد النحل على إنتاجه أن تكون خلاياه قريبة من مواطن الأزهار. وقد عثرت على نحال في إحدى القرى القريبة واهتديت إلى من سيقيمون الخلايا، وبدء العمل مرهون بإشارتكم. وجال بنا الحديث في هذا المجال فترة من الزمن، انقطعت بعده أنغام البيان، فرأيت أميرة تلتفت نحو الباب، وما لبثنا أن سمعنا وقع أقدام وصوتا ينادي: أميرة أميرة. فقالت الأنسة: نحن هنا، تعالي يا أمان. فدخلت علينا تتأود في ثوب حريري تكاد أجياله تلمس الأرض، ثم حيت وحيينا. وقدمتها أميرة قائلة: بنت خالتي الأنسة أمان، الأستاذ عبد العزيز ناظر العزبة. ولم تزد، ومرت فترة صمت كان الشيخ ينفث فيها دخان لفيفته وهو جالس على الأريكة في تهالك شديد، ثم سألني: أترى من الخير أن نبدأ بإنشاء عدد كبير من الخلايا؟ فقلت: بل من الخير يا سيدي أن نبدأ بعدد قليل، فإن ذلك يساعد النحال على أن يستأنس نحله شيئا فشيئا ويعرف طباعها فيدير الخلايا بسهولة ونجاح. قالت الضيفة: أتتكلمون عن النحل؟ إنني أعرف الكثير عن شؤونها، كان لأبي صديق مغرم بتربيتها، وقد زرناها في بلده واطلعنا على أسرار مهنته. ثم جعلت أمال تثرثر فتصيب في شيء وتخطئ في شيء، وأنا مصغ إليها مؤمن على كل ما تقول بتحريك رأسي. أما الشيخ فلم تفارق الابتسامة ثغره مدة تحدثها، وأما أميرة فإنها انصرفت من الغرفة وعادت إليها مرتين أو ثلاثا في فترات متقاربة، وكان يبدو عليها أنها غير مرتاحة. وفي صباح اليوم التالي طرقت زينب على الباب لتقوم ببعض شؤوني، فسألتها عن الآنسة أمل وعن موطنها ولما جاءت، فقالت لي في عجب وذهول: لما يا سيدي؟ أعجبتك هذه الضيفة؟ قلت وأنا أبتسم: عليك أن تجيبي فحسب. قالت: سألت سيدتي أميرة عن ضيفتها فحدثتني أنها ابنة خالتها وأن أباها موظف كبير في إحدى عواصم الوجه القبلي، وحدث أن جاءت آمال إلى القاهرة لتزور بنتي خالتها، فوصلت إلى هناك في اليوم الذي عزمت فيه أسرة الأستاذ على الحضور إلى هنا في غده، ولذلك لم يكن بد من أن تأتي معهم الضيفة لتقيم وقتا فيقيمونه ثم ترحل معهم. إنها آنسة؟ نعم. ويخير إلي أنها غير مخطوبة. هذا ما أجابتني به الآنسة أميرة ليلة أمس. أتشاركينني الرأي في أنها جميلة يا زينب؟ فأطرقت ولم تتكلم. لنبع عمر جمالها. ولكن ألست معي في أنها جذابة؟ فرفعت إلي طرفها وجعلت تقول بلهجة الناصحين: نحن نساء يا سيدي، والمرأة أقدر الناس على فهم المرأة. إن الآنسة أمان زوبعة هوجاء، فتاة رعناء لا تستقر على حال ولا تسعد رجلا، ويخيل إلي أنها ضيفة ثقيلة على سيدتي أميرة. فقلت لها متهكما: صدقتي، وأنت دائما بعيدة النظر. ثم تركتها وخرجت، وبدأنا بناء الخلايا في يومنا التالي، وكنت أراقب كل شيء بنفسي. وعرج علي الأستاذ مرة أو مرتين فرأى ما نعمل، ثم قفز إلى الغابة حيث يقرأ أو يكتب. وجاءت إلي أميرة وضيفتها وأنا هناك، فلقيتهما بتودد بالغ، وعمدت إلى أن أخص آمال بقدر أوفى من الاهتمام، فكنت أجيب عن كل سؤال تسأله، وأطري كل فكرة تقترحها، وأوافق بقولي على ما تراه وإن كان خاطئا، ثم أتحول عنه في مهارة لا تسفه رأيها، حتى رأيت في عين أميرة بشائر الغيرة، وحتى سمعتها تعرض بالملامة، فتقول لابنة خالتها: آهل يا أمان، إنك ما أخطأت مرة واحدة. فأعرضت عن أن أعلق على قولها بشيء، وسبقتها الضيفة اليوم إلى طرف الحديقة حيث تقام الخلايا، وكنا قد فرغنا من إعدادها تماما، ولم يبق إلا أن أختار لها طرود النحل، وكنت قد لاحظت أن الفتاتين تتسابقان في تبديل الثياب مرتين أو ثلاثا في اليوم الواحد، كما لاحظت أن آمال تحرص منذ اليوم الثاني من قدومها على أن تحلي صدر ثوبها بزهرة خاصة هي زهرة البانسي. فجمعت أشتات شجاعتي في هذا اليوم ووضعت هذه الزهرة في سترتي. كنت وحدي عند طرف الحديقة الشمالي على الطريق الضيق وقت الضحى، فرأيت ليلى تعدو نحوي وهي تلوح بالشبكة في الهواء وتصيح بأعلى صوتها قائلة: إنها وفقت إلى صيد فراشة فاتنة الألوان فيها من كل لون قدر. وكانت آمال تتبعها سائرة على مسافة قريبة، فما أن وصلت إلي ليلى واشتبكت معي في الحديث حتى كانت الضيفة قد وصلت إلى موقفنا، وألقت تحية الصباح في مرح وهي تتثنى مقبلة كأنها أحد أغصان الربيع، ثم قالت: كأنها قد صادت قوس قزح يا حضرة النظر، فرشة غريبة الألوان. ثم وقعت عيناها على الزهرة التي في صدري فقالت في نبرة ذكرت ساعتها نبرات الممثلات التي يصطنعنها حرفة وفتنة: أتحب هذه الزهرة؟ نعم. ولما تخلفت اليوم الأنسة أميرة؟ هل تأخرت في النوم؟ قادمة حالا، لقد دخلت مع والدها إلى الغابة، وكنت أنا مشغولة بمراقبة ليلى وهي تطارد الفراشة على هذا الطريق، وأظنها لاحقة بنا حالا. نسيت أن أسألك، ولم تحب هذه الزهرة من بين الأزهار جميعا؟ وارتجفت قليلا قبل أن أجيب، ووزن قلبي سريعا بين الغنائم الباردة منهن وبين من نذرف في سبيلهن الدموع، فألفيت أن مرارة الأخرى أشهى إلى القلب من حلاوة الأولى. ثم بصرت بأميرة تظهر على الطريق في سبيلها إلينا، وكانت ليلى تجري نحوها وهي تلوح بالشبكة لتطلعها على صيدها الجميل. وعمدت في هذه الحالة أن أطيل حبل الحديث بيني وبين آمال حتى تبلغنا أميرة، فقلت مجيبا عن سؤالها: أحبها لأنها زهرة جميلة. وليس في الأزهار أجمل منها؟ في رأيي أنا شخصيا، إن خلقت أزهار جديدة غير التي نعرفها حتى الآن فلن يخلق أجمل منها. ففاض الغزل من كل جارحة فيها وهتفت: كم أنت رقيق. وكانت أميرة قد قاربتنا، فرأيت من الكياسة ألا أقطع الحديث، فواصلت الكلام عامدا إلى أن ألقي محاضرة عن الأزهار، فجعلت أعدد أنواعها وما تستخرج منه من العطور، حتى قطعت علينا أميرة سياق الحديث بالتحية، فقلت وأنا باسم بعد أن حييتها: يخيل لي أن الأنسة أمال ملعة بالأزهار بعد ولوعها بالنحل، لذلك أجبرني شغفها على أن أحدثها طويلا عن الأزهار. قلت هذا وأنا أراقب عيني أميرة بلهفة وشوق لأرى ما فيهما من خلجات نفسها بعد أن تكشف زهرة البانسيه على صدري وصدر بنت خالتها، فرأيت غيرة حقيقية مكتومة تطغى على ملامحها، فرفعت يدي بالتحية ثم درجت على الطريق وأنا أقول لها: لم يبقى أمامنا يا سيدتي إلا الخطوة الأخيرة، أعني أننا سنختار النحل حالا لنسكنه هذه الخلايا. والتفت بعد قليل فإذا بهما قد غابتا معا بين أشجار الحديقة. قالت زينب لي في مساء اليوم التالي: من حقك علي يا سيدي ومن حق سيدتي أميرة أن أقص عليك هذا القصص. لقد اختلت بي اليوم خلوة طويلة، وكان أول ما بدأتني به قبل أن نخوض في شيء أن قالت: أرأيت يا زينب؟ قلت: خيرا يا سيدتي. فقالت: أرأيت هذا الشاب الغريب الذي خدعتني فيه وزينت لي مقادحه كما يفعل الشيطان؟ لقد رأيته بعيني، رأيته يغازل ابنة خالتي على نهاية الطريق بين الغابة والحديقة، وقد بلغ أمرهما المكشوف إلى حد أن وضع كل منهما زهرة الفانسيه على صدره، وهذه أول مرة رأيت فيها عبد العزيز يحل سترته بإحدى الأزهار. فلما فوجئ بي قال يريد أن يحسن التخلص: إن الآنسة أمال مفتونة بالأزهار، لذا رأيتني مجبرا على أن أتحدث إليها فيها. وكأنه نسي أن كل جارحة من جوارحهما كانت تنم عما يتحدثان فيه. ألا تعرفين ابنة خالتي هذه يا زينب؟ لقد خطبت غير مرة، وكان طيشها وسرعة توددها من أهم الأسباب التي نقضت خطبتها في كل ما فات، وقد جاءت معنا على الرغم منا لأنه لم يكن هناك بد من مجيئها، وأراها بدأت تنصب حبالها حول هذا الشاب الثابت. فقلت لها: كذا؟ لكنه معذور يا سيدتي، ويخيل إلي أن كل شاب من حقه أن يبحث عن منهل آخر إذا صد عن أول منهل. فرأيتها تهيج غضبا حتى خفت أن تلطمني، وسمعتها تقول بعد ذلك: لا بأس، دعي فأنا كفيلة به. ثم قالت زينب وهي تضحك: وعليك منذ الآن أن تنتظر يا سيدي أول فرصة لتتلقى فيها درسا من التهذيب. وأسرعت الأيام خطاها، وقاربت الأسرة أن تعود إلى القاهرة، وكنت أراقب كل ليلة نافذة أميرة، فلا أرى في ضوئها إلا شخص آمال تغدو وتروح وتجلس إلى المعزف وتقف طويلا إلى النافذة كأنها محمومة. وقضينا أمر الخلايا وسكنها النحل، ولم يبق من رحلة الربيع إلا أن نعلم متى سيسافرون. وتعودت منذ أقمنا الخلايا أن أمر عليها قبيل الغروب لأرى مقدار طمأنينة النحل، ثم أعرض على حظائر الدواجن عند مدخل الحقول نحو الشمال، وأعود إلى منزلي من الطريق الضيق بين الغابة وحديقة الفاكهة. وذهبت اليوم إلى الخلايا كما هي عادة منزلي من الطريق الضيق بين الغابة وحديقة الفاكهة. وذهبت اليوم إلى الخلايا كما هي عادة وما كنت أعلم أن القدر يخبئ لي هناك حدثا عظيما. رأيت أميرة وحدها هنالك، واقفة ووجهها إلى الغرب وظهرها إلى طريق الداخل، وكانت ترقب باهتمام وعن بعد خلية تحير على بابها النحل، فأخذ يدور ويطن في صخب شديد. كان عليها ثوب أزرق غير شديد الزرقة، كأنه من أديم السماء، وكانت جامدة في مكانها لا تتحرك، حتى ظننت أنها لم تسمع وقع خطواتي. فوقفت برهة أتأمل جمالها الذاهل وسحرها المحبوس قبل أن أقول لها: فيما أنت مشغولة يا أنسة؟ فأدارت وجهها نحوي، ثم مدت يدها تشير نحو الخلية برشاقة، وقالت باختصار وهي عابسة الملامح: انظر. قلت وأنا أبتسم: لا ضرر، خلية فقدت ملكتها، وهذه الضوضاء وما تراه من حيرة كله من أجل الملكة المفقودة؟ أتعتقدين حتى هذه الساعة أن في الدنيا خلية تعمر بغير ملكة؟ شد ماتت ما تيسرين عسير الأمور. كنت على يقين من أنها تريد أن تغضب، وكنت على يقين كذلك أن غضبها سيكون من نوع لا يخيف. من أجل ذلك عملت على أن أمهد لها طريق الغضب لتغضب. قالت: هل أنبأوك أنني متخصصة في تدبير النحل؟ إن فقدت الخلية ملكتها فذلك راجع إلى إجمال المختصين. عفوا يا أنسة، فقد تبادر إلى ذهني أنك لا ترين ضررا على الخلية من فقدان ملكتها، ولم أقصد إلى أبعد من هذا، وعلى كل فسأدبر الأمر. فدنت مني قليلا ولوحت بكفها وهي تقول في حدة: تدبر الأمر؟ هي أنت لا تجيد التحدث إلا في الأزهار، أتسمع؟ ثم اضطربت أنفاسها واختلجت شفتاها ومال لونها إلى الشحوب، واستطردت تقول في أنفاس متقطعة وكلمات مبهورة: أنت شخص متعثر السلوك، إذني أكرهك. وكنا متقاربين، تكاد ثيابنا تتلامس عندما نطقت بجملتها الأخيرة، وأسبلت بعد ذلك أدفانها واضطربت كما تضطرب القصبة في مهب الريح، حتى خيل إلي أن ساقيها لم تعودا قادرتين على أن تحملاها. فأخذني الموقف وأثنت كتفيها بكلتا يدي لأحول بينها وبين أن تهوي، ثم تداينينا فشعرت بحرارة أنفاسها على أديم وجهي، وعيناها لا تزالان مسبلتين وأهدابها الطوال تلقي ظلالا على صفاء خديها. وكانت بعد هذا كله لا تزال تردد بصوت مبحوح أخاذ: أكرهك. فهفوت إليها لأقبل ثغرها، ولكنها نأت به عني وأمالت رأسها إلى أحد الجانبين فاستراح على كتفي، ووقعت قبلتي على جيدها الناصع الطويل، فكأنني قلبت عادا دافئا. وهتفت أنا بعد ذلك وهي لا تزال بين ذراعي: أتكرهينني؟ لقد استأنفت النظر في ضرورات حياتي 1000 مرة، فإذا أنت ضرورة لي أحبك. فاستقبلتني بوجهها كله والتقت أعيننا، فقرأت في نظراتها الشك، فقلت لها ثانيا: أحبك، واحذري بعد اليوم أن تتصوري أن في الدنيا خلية تعيش من غير ملكة. فتملصت من بين يدي ونظرت حولها في ذعر شديد، وكانت ظلال الشفق تلقي على الأفق وعلى الحقول حمرة خفيفة حين استرجعت نظرتها وأقبلت تقول: ذلك ما كنت أخشى، حدت عنه طويلا ثم رأيتني في غماره فجأة كأنه الطوفان. وأطرقت، فأمسكت كفها مترفقا وجعلت أهمس: أميرة، كفى، أشهد المساء وأشهد الطير وأشهد الشجر وأشهد الربيع، أشهد الكون كله على حبنا، فقد لقينا في سبيله الكثير. ثم كان أن رأيت على خديها دمعة وعلى شفتيها ابتسامة قبل أن تجد السير متجهة نحو الطريق، وظلت واقفا أرقب الشجر ويتختفي تارة وتظهر تارة أخرى حتى توارت عني. قلت للأستاذ ونحن نتحدث معا ليلة ذات على سفر: لقد حاولت يا سيدي منذ قريب أن أجرب الكتابة. فتهلل ذلك الرجل الكريم وقال: حسن حسن، وابتدأت تكتب يا بني؟ بشرى طيبة، معك شيء مما كتبت؟ ليس الآن. ثم سكت برهة حتى تشجعت فأردفت: وقد حدث منذ شهرين على تقريب أن بعثت بأقصوصة إلى إحدى المجلات الأدبية فردتها مع الشكر. فضحك الشيخ يريد أن يرفه عني لا أن يسخر مني وقال: احذر أن يفوت هذا في عضدك، فهذه بداية كل أديب، ولكن من الخير أن ترسل إلي في القاهرة بكل ما تريد نشره، وسأرسل الصالح منه إلى المجلة التي أختارها. فكدت أطير من الفرح وهممت أن أقبل يدي. أما آمال فما نسيت يوما واحدا أن تحلي صدرها بزهرة البانسي، وقد اعترضتني بعد أن هدأت الزوبعة في نفسي مساء التقيت مع أميرة، وسألتني بلا مبالاة ولا تحفظ: أنسيت الزهرة يا حضرة الناظر؟ فقلت وأنا أوسع من خطواتي آخذا في طريقي: معذرة يا أنسة، فإن الحقل يلهيني دائما عن حديقة الأزهار. وأما زينب فإنها لاحت مرة بعد مرة لتعرف متى تلقيت درس التهذيب، فأمسكت عن أن أقول لها شيئا، لكنها عرفت ولا شك من صفاء نفسي وانبساط أساريري أن الرياح قد جرت بما تشتهيه سفينتي. ثم سافروا عند الصباح وكان بيني وبينها وداع صامت، لكن نجوى العيون حملت إلى كل منا ما يريد أن يقول صاحبه. وكأي من غروب شهدني بعد ذلك اليوم وأنا واقف وحدي بين خلايا النحل في الطرف الشمالي من الحديقة، أرقب مغيب الشمس وحمرة الشفق في هذه البقعة التي صارت أعز علي من مسقط رأسي. وكثيرا ما كنت أخالها إلى جواري فأتلفت. مضى شهر على هذه الحوادث كنت في خلاله نهبا لأحلام سعيدة، كأنني فراشة تهيم بين أزهار الربيع، على أنها لم تكتب إلي ولم أكتب إليها، كأن فرحة الحب شغلتنا بالحاضر عن المستقبل. وبر الشيخ الكريم بوعده، فقد بعثت إليه بقصة تولى نشرها عني، ولم تكن هذه القصة إلا التي سبق لي أن أشعلت فيها النار، فقد أعدت كتابة فكرتها من جديد ثم غيرت عنوانها لأرى إن كانت صالحة حقا. وكانت فرحتي شديدة يوم حمل البريد عددا من المجلة ورأيت اسمي بين صفحاتها، ولا أذكر كم مرة أعدت قراءتها حتى أراني أذكر حتى اليوم موضع كل كلمة ونظام كل صفحة. ثم سافرت إلى القاهرة لبعض شؤوني وهوت الضاحية حيث منزل الأستاذ، فلما استأذنت لقيتني أميرة لقاء ارتحت له، فإنها لم تملك ساعة ترى أين إلا أن همست: هل جئت؟ وسبق فلانا ونحن نتصافح كف صاحبه في كفه مدة غير عادية، وجمعتنا حجرة الاستقبال، وكانت نظرات كل منا تذكر الثاني بالموقف الأخير، لكن أحدنا لم يجرؤ على أن يتقدم نحو صاحبه، وكنت موطدا عزمي على أن أفاوضها في شأن جلسة تجمعنا لنجدد فيها الأمل ونوضح العلاقة، ولأكشف الستار عن هذه النفسية التي صادفت منها عنة وشدة. قلت بعد أن استقر بنا المكان: أريد أن أتحدث معك في أشياء أرى من الضروري أن نخوض فيها. فقالت وهي مطرقة وكأنها في حيرة: وأظن أنه حديث طويل. فقلت: وليس من المستطاع أن يدور هنا في هذه الحجرة. فلم ترد جوابا، بل أخذت تنكر بأصابعها متعاقبة على ذراع الكرسي وهي جالسة لا ترفع إلي طرفا. فقلت وأنا أجاهد الخوف والخجل: ولا تنسي يا سيدتي أنني سأبيت في القاهرة ليلة واحدة. فقالت: إن كان لابد من ذلك فإن عصر اليوم هو ميعاد زيارتي لطبيب الأسنان. ثم سمعنا وقع خطوات الشيخ، فخضنا سريعا في شؤون الزراعة. ولا أكتمك أنني أحسست وأنا أصافحه بشيء أعتبره تأنيب ضمير، فقد فرضت بيني وبين نفسي أن الرجل غير مرتاح إلى أن أحب ابنته، فظهر الحب لي في مظهر الجريمة. وقد عمدت أميرة ألا تطيل جلوسها معنا فتركتنا وخرجت، وظللت أتكلم أنا والأستاذ في شؤون شتى، كان من بينها أن حفزني إلى القراءة والكتابة وتنبأ لي بمستقبل سعيد. وكنت سائرا في طريقي بعد أن خرجت من عنده وأنا أتناول حبي لأميرة بالتحليل والتعليم، وكانت النتيجة كما تتوقع أنت أن رأيته غاية شريفة ومعنى كريما. كنت أرقب قطار الضاحية عصر هذا اليوم وأنا واقف في المحط أتصفح وجوه النازلين بحرص ولهفة حتى لا تضل عيناي عنها فلا أراها. وسرنا خارجين من مبنى المحط في صمت وارتباك، خلنا معه عيون الناس تأخذنا من كل جانب، وتصورنا أن كل ناظر إلينا يعرف قصتنا. ولما انجلت عنا هذه الغمرة سمعتها تسألني في رفق وابتسام: أذهب أنت معي إلى عيادة الطبيب؟ فقلت مداعبا: أي طبيب؟ طبيب الأسنان، لا حاجة لي إليه، ولكنني محتاجة إليه. هذا صحيح، ولكن الأجدر بنا أن نذهب معا إلى طبيب أرى كلينا في حاجة إليه، ثم نفاوضه في علاجنا جملة واحدة. فقالت وهي تحبس ضحكها: وترى أين تقع عيادة هذا الطبيب؟ في خارج المدينة، مع ملاحظة أنه لا يستقبل المرضى بعد الغروب، ومعنى هذا أنني أؤجل اليوم زيارة طبيب الأسنان؟ ذلك حتم، فإن الوقتين متعارضان. ثم مضت ساعة من الزمن حتى كنا في إحدى الحدائق العامة، حيث انتحينا هنالك ناحية نتمتع بالهدوء، وجلسنا متجاورين على كرسي يظلله عريش من الخشب تحنو عليه الأغصان، وكانت الفتنة إلى جواري لا يفصلها عني إلا بعد قليل، فتنة رأيتها هم قلبي وكيان وجودي. تفح من شعري الحالك رائحة عطرها الشذي الخفيف الذي نفذ إلى خياشيمي، فأعاد إلى ذاكرتي كل موقف من مواقفنا الماضية. ونظرت أميرة إلى الساعة في معصمها، ثم نظرت إلي بطرف فاتر كأن فيه بقية من سكر، وقالت: كان يجب أن أكون الآن في عيادة الطبيب لو أن الأمور سارت وفق ما دبرت. فقلت: لا تدبير مع المقادير يا آنسة، وما كان يجب أن تكوني هناك ولكنه يجب أن تكوني هنا. ثم أخذت أنفاسي طويلا واتجهت إليها بكل ما في وأردفت أقول: ماذا تتوقعين أن أقول لك؟ هل تستطيعين أن تخمني موضوع الحديث؟ أخاله لا يخفى على ذكائك. فأجابتني بصوت هادئ ناسب النبرة بعد أن صبت علي مغناطيس عليها: وهل تظن موضوع حديثنا من الخفاء بحيث يحتاج إلى تفكير؟ لن أكون مبالغة إذا قلت إنه حديث معاد حقيقة، لكن طويلا. واتجهت إليها بكل ما في وأردفت أقول: ماذا تتوقعين أن أقول لك؟ هل تستطيعين أن تخمني موضوع الحديث؟ أخاله لا يخفى على ذكائك. فأجابتني بصوت هادئ نافذ النبرة بعد أن صبت علي مغناطيس عليها. وهل تظن موضوع حديثنا من الخفاء بحيث يحتاج إلى تفكير؟ لن أكون مبالغة إذا قلت إنه حديث معاد حقيقة، لكنه غير ممن. خضنا فيه بالعيون والجوارح، وإن لم تخض الألسنة فيه إلا مرة واحدة، ولكن ثم حولت بصرها وأطرقت قليلا ورأيت على ملامحها مسحة من الخوف، فأمسكت كتفها قائلا لها: أميرة، لا تغضبي إذا قلت لك إن العام الذي قضيت بعض أيامه على قرب منك كنت فيه أشبه برجل يعيش في قصر مسحور تملأه المفاجآت والألغاز، فقلبه عرضة في كل يوم إلى هزة عنيفة. أحب أن أعرف سببا حملك على أن تدشني قلبك السير في طريق دوار والسبيل أمامه ممتدة واضحة. ثقي بأنني غير خادع ولا كاذب حين أقول إنك ملكت قلبا بكرا لمسته فيما مضى أنامل حب لا يزيد على حب الطفل للعبه. أما اليوم فقد عرفت الحب وأدركت لذة الشقاء فيه، وعرفت الدمع وأدركت سر امتزاج الأرواح. أنت ضرورة لحياتي، فلا أرى الوجود إلا بك. فإذا كان موقفك مني غير موقفي منك فثقي أن وجه حياتي سيتبدل. فقالت: أنت تتعجل الحوادث، وهذا مما لا يوافق طبعي. أتريد أن تضع للغيب تصميما كما يفعل المهندسون قبل بناء قنطرة أو بيت؟ وقد قلت أن لا تدبير مع المقادير. لا يزعجك يا صديقي أن أصارحك بأنني على الرغم من السعادة التي أحسستها بعد حبك أراني في حيرة من أمري، ولا أنكر أنني كنت أحيد عن طريقك عامدة ألا أحب. وقد ساعدتني طبيعة قلبي على ما أردت طول هذه المدة، وما دمت مصرا على أن تدخل إلى نطاق سري فلا بأس من أن تسمع ما أقول. كنت في الثامنة من عمري حين فاجأت المنية أمي عقب ميلاد أختي الصغيرة، وأنا ابنة وحيدة جاءت على شوق، فحظيت بتدليل الأبوين. ماتت أمي، فقاسيت ألم العزلة ومرارة الوحدة في سن مبكرة، وصاحبني المرض زمنا طويلا كما قلت لك، ثم صح الجسم ولكن النفس بقيت مريضة. أحببت العزلة وعزفت عن المرح، وأصبحت لا أنظر إلى الغد نظرة فتاة تفكر في أمر نفسها. صرت لا أتم إلا بأبي وأختي، ولا آبه بشيء إلا بالسهر على راحتهما، كأنني امرأة فرغت تماما من شؤون دنيا. وكثيرا ما تحدث معي بعض صديقاتي عن حبهن وأسرار قلوبهن، فأصغيت إلى ما يقول كما تصغي إلى حديث خرافة. ولكنني الآن أيقنت أن تأخره عن القلوب يذبلها كما تذبل الزهرة من جفاها الندى. فصارعت أنا أقول حتى إذا ما سقاها رد إليها النضرة المسلوب. فابتسمت قائلة: دعنا من أمر نحن متفقان عليه الآن وكلانا مقتنع به. كنت أشعر بأنني غير سعيدة، أحس كأن شيئا لا أعرفه ينقص حياتي، سأتناول مرافقها بالفحص فلا أرى أحدها منقوصا. وهنا يزيد اكتئابي لأنني لا أعرف سبب اكتئابي، وصارت حياتي على وتيرة مملة لا يرفه عني إلا ما أصطنعه لنفسي من أسباب الترفيه، وهي مع ذلك لا تبسط من انقباضي إلا بسطة مؤقتة أعود بعدها إلى الحالة الأولى. وسكتت قليلا. نعم، ثم ظهرت أنت في طريقي فجأة كما تهب النسمة المنعشة في سعير الهجير، وحدثتني نفسي بعد لقائنا عدة مرات أنه سيكون بيننا أمر غير عادي، فكنت إذا لقيتك أحسست رغبة شديدة في ألا أتحدث معك، وبقيت أجاهد حتى انكشف المستور. إن قلبي في أشد الحادث إلى مثلي، أما أنت فما كان أغناك عن مثلي؟ قلت متعجبا، وكيف؟ إذا أردنا أن نقطع في الحديث شوطا يصل بنا إلى النهاية، فإنني أقول إن الطريق بيننا شائك كثير العقبات، وما كانت مسارعتي إلى لقائك إلا لحرصي على أن أبصرك بموقفنا. نحن كالواقفين على صخرة تشرف على البحر، وأخشى أن تشغلنا لذة موقفنا فنتقدم. يخيل إلي أن حديثتي لا يشبع فضولي، ولذلك أود أن أسألك وأن تجيبي بصراحة. فأومأت موافقة. هل تؤمنين بوجود كمال مطلق؟ لا. وأنت مع ذلك تحبين الكمال؟ نعم، في الصورة التي يمكن أن يوجد عليها في عالمنا الناقص. بالطبع، وإذا طلبت الكمال المطلق كنت خيالية. إننا نحن الشبان نتخيل دائما لشريكة حياتنا صورة نبتدعها، ثم نسعى بكل ما نستطيع إلى العثور عليها بعد ذلك. وأعتقد أن الفتيات يفعلن ما نفعل، فهل فعلت ذلك؟ أظن هذا حسن. وهل هناك فارق كبير بين صورة رسمتها وبين حقيقة شخصي؟ لا أعتقد أن هناك فارقا، ولكنني مع ذلك آسفة لأنني وجدتها، وكان يسعدني أن تبقى في ذهني وحدة لأعزي النفس بأنني لم أجدها في الخارج. تنقلينني من عجب إلى عجب، هذه طبيعة موقفنا. فقلت وبوادر الغضب تلوح على وجهي، إذا فأحب أن أعرف العقبة الرئيسية، فهل تسمحين؟ قالت في ترفق، العقبة الرئيسية أنني مخطوبة. نظرت إليها ذاهلا وصغرت فمي ولم أتكلم، ثم همست بعد برهة، إنها سخرية. أجل، سخرية من القدر، كيف وذلك ما لم نسمع به؟ إذن فأنصت إلي لتعلم الحقيقة. لي أب صاغه الله من رقة وحنان. فقطعتها، ويحرص على سعادتك؟ كل الحرص، وأرجو أن تسمعني. هو لا يتردد في أن يحقق لي السعادة بكل ما يملك، لكن حدثا داخليا حل بنا فوقفنا موقفا شاذا لا يزال قائما حتى هذه الساعة. كان لي عم هو والد الأستاذ سامي، رجل متلاف غير كاسب، كثير الأبناء أضاع ثروته التي كانت تقارب ثروة أبي في حلبة السباق ومجالسه وملذاته، ثم وفته المنية في سن باكرة وخلف أسرته في مهب الزوابع. لكن أبي ذلك الرجل الطيب الرقيق أفض عليهم من عطفه وماله ما حفظهم من شدائد الدهر، وتخرج سامي في كلية الحقوق واحترف المحاماة في الإسكندرية. ونبتت في ذهن أبي فكرة رآها بارعة حدثني بها في إحدى الليالي، فقال: أميرة، بنيتي، ألا ترين معي أنني رجل مدبر، وأنني كثير المال قليل الأبناء، وأن أبناء أخي كثيرون ولا مال لهم، وأن سامي شاب لا أرى فيه ما يمنع أن يكون زوجا لك؟ إن وافقتني يا ابنتي دعمنا أسرتنا وحلنا بينها وبين أن تنهار، ويخيل إلي أنه لا يسعده إلا أن تكوني زوجة، وأنه يحرص عليك حرصه على أنفاسه. كان ذلك من 3 سنوات، فلم يسعني إلا أن أطرق ولا أجيب بشيء، فاعتبرها أبي موافقة مني. ويقولون إن بني القرابة الذين يدرجون في موطن واحد ويقضون أيام الصبا وهم متدانون كثيرا ما تنشأ بينهم علاقة حب، ولكن لم أشهد ذلك، بل على العكس أراني لا أحس نحوه بشيء إلا ما تحسه الأخت نحو أخ ليس بينها وبينه انسجام. من أجل هذا حدث لي ما قصصته عليك. رأيت كأن مرفقا من مرافق حياتي غير موجود، وطفقت أبحث حتى عرفت ما هو، فلما عرفت ندمت على أن عرفت. وسكتت أميرة وأمسكت أنا عن الكلام وحولت بصري عنها وأسندت جبيني على كفي. وكانت خطوات النهار قد تقدمت نحو المساء، وبدأ الكثيرون من رواد الحديقة يغادرونها، وأخذ الهدوء يخيم على المكان شيئا فشيئا، واكتسى بالحزن موقفنا الذي كنت أرجو أن يكون راقصا. وأدركت هي ما صرنا إليه، فقالت قاصدة أن تخفف من جفاف الموقف: وهكذا صدق قارئ الكف الذي حدثني بأنه سيقع في حياتي حادث عظيم، والذي أنبأني بذلك يوم قال: حدث عظيم في نوعه. فابتسمنا معا وفاض الأسف من بسمتنا، ثم قلت: والقصة؟ أية قصة؟ التي كتبناها في سكون الليل، والتي قلت أنت عنها إنها من نهج فنان، فهل كانت فعل حياتنا؟ وجعلت أردد عليها ما قاله أبوها على لسان البطل: أحببت الناس فيك كما يحب العابد ربه في العباد، وأخفيت عنك حبي الواسع وبحت لك بحب الممدود. وكنت أتكلم كأنني مسحور، أما هي فقد رفعت طرفها بعد إطراقها، فرأيت دمعة تترقرق في عينيها، ثم قالت: تستطيع الآن أن تعدني أختا وصديقة كما عددتك أنا أخا وصديقا، أتفهمني؟ أحب أن تعدني كذلك، أحب كل منا صاحبة ولا سلطان لنا على الحب، ولكن علينا أن نتحكم فيما لنا عليه من سلطان، وقد تدبر الأيام حلا لمشكلتنا العسيرة. فلم أرد عليها بقول، فربتت كتفي وهي تقول: أساعدني بذلك؟ فقلت: والطرف شاخص والقلب واجف، أعدك. وكانت الشمس محلقة على الأفق جاهدة في استرجاع أشعتها من بين أغصان الحديقة، وأنا أنظر إلى أميرة وكأنني لا أراها وحدها، بل كأنه يقف بيني وبينها رجلان، والد وخطيب. ثم وقفنا للوداع تحت نور أحد المصابيح في الشوارع، وتصافحت أكفنا بتحية حارة، وفارق كل منا صاحبه وقلبه يقول: ماذا عسى أن تخبئ لنا الأيام. حل ميعاد سفر الأسرة إلى العزبة في صيفنا الثاني، وكان صيفا طيب البداية، لأن أميرة قالت لي بعد أسبوع من مقامهم هناك: إن والدي على استعداد طيب لأن يوفيك أجرك وأن يكافئك على إخلاصك، ولكنه يريد أن يعلم أي الشيئين تستريح إليه، فهو لا يمانع في أن يزيد مرتبك، ولا يمانع أن تستأجر لحسابك أرضا تزرعها. وقد صح ما قالت، لأن الأستاذ ما لبث أن فاتحني في هذا الشأن، واتفقنا على أن أزرع 10 أذنة من بدء هذا الموسم. ولو أن هذا صادفني في حياتي قبل ذلك بعام واحد لاهتز له قلبي هزة عنيفة، لأنني في أعقاب نكبة أبي في ماله رأيت المال في الدنيا هو كل شيء، أما اليوم بعد أن تحقق لنا منه الضروري وما يكفل الحاجة، فإنني أرى فيه رأيا آخر وأحله من قلبي منزلة ثانية بعد أن غير الحب نظرتي في الوجود. كان هوانا يائسا قانعا، أشبه شيء بهوى الرهبان أو حب العجائز، وأصبح كل منا ينظر إلى صاحبه على أنه ظاهرة مؤقتة بدت في جو حياته ولا تلبث أن تزول، ونتمتع بعشرة أقرب ما تكون إلى التجرد، كأننا روحان تخلصتا من وضر المادة وظلمة البدن. لقاء عابر وجلسات قصيرة وحديث يجري في مجرى واحد مؤقتة بدت في جو حياته ولا تلبث أن تزول، ونتمتع بعشرة أقرب ما تكون إلى التجرد، كأننا روحان تخلصتا من وضر المادة وظلمة البدن. لقاء عابر وجلسات قصيرة وحديث يجري في مجرى واحد لا يكاد يتغير. نتحدث دائما عن أحلامنا وسهرنا، ونتراءى في النوافذ والليل هاجع، وأطيل السهر مع الأستاذ في قراءاته وكتاباته، أنهل من مورد علمه وأدبه، وأشيع في نفسي الدفء بقربها مني. ولا أدري كيف لذت لنا هذه الحياة طوال الصيف، حتى خيل إلي أن يأسنا من أن تجمعنا كلمة الله هو سر سعادتنا بالحب، وبقيت أسير الخيال طول هذا الصيف. ثم سافروا واتفقنا قبل سفرهم على أن نترسل. كان وصول الرسائل إلي أمرا عاديا سهلا بطبيعة الحال، أما وصول رسائلي إليها فقد اتفقنا على أن يكون عنوانها على الغلاف باسم الخادم العجوز، وهي امرأة أرملة طيبة القلب تفيض عليها أميرة عطفا واسعا، وتحفظ هي لأميرة ودا وحبا لا ينفدان. ويحدث أن تصل رسالة أو رسالتان في كل شهر إلى هذه الخادم من ذويها في الريف، وتتولى أميرة قراءتها والرد عليها من أجلها إن شاءت، فلم تجد بأسا في أن تصل رسائلي إليها باسم هذه الخادم الطباخة، وما علي إلا أن أكتب العنوان بخط رديء نوعا، وتستطيع أميرة بخاتم البريد أن تعرف الجهة التي وافت منها الرسالة، ولا خوف مطلقا أن تقع في يد أبيها، لأن الخدم هم الذين يتسلمون الرسائل. ولم تكن المكاتبات بيننا صريحة واضحة، فإنني كنت أكتب إليها مستعيرا اسم بعض صديقاتها، وكنت أشير إلى ما أريد من بعيد إشارة غامضة لا يفهمها إلا من له علاقة بالمكتوب، على أنني لم أكن كثير الكتابة، وما كنت أعمد إليها إلا في الساعات التي تضيق فيها نفسي وأحس رغبة لا تدفع في أن أتحدث إليها. والتقينا قبل سفرها في نهاية هذا الصيف، وكان لقاؤنا في المكان الذي ولد فيه حبنا، هنالك في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة وعلى مقربة من خلايا النحل. وقلت لها: إننا في حلم يا أميرة، لا نعيش على الحقائق، بل نغذي أنفسنا بالأوهام. إن السعادة التي نتمتع بها الآن تبدو عظيمة هائلة، ولكنها لا تلبث أن تتضاءل إن مستها يد الزمان ولو مسا خفيفا. أجل، تتضاءل إلى حد يقرب من الفناء، كما تتضاءل الكتلة من الصوف المنفوش بين كفي القابض عليها، وكأننا لا نستطيع أن نأخذ ما نشتهيه من متع النفس إلا إذا أغمضنا أعيننا عن ماضينا ومستقبلنا، كأن معاملتنا مع الزمن من ذلك النوع الذي يطلق التجار عليه اسم تحت الحساب، نأخذ ما نشاء وما لا نشاء لأن حسابنا آجل. فقالت: أرجوك لا تمغص علي هذه اللمحة الطارئة والتي ظهرت في حياتي السقيمة. إن الله الذي حرم بعض البقاع نعمة الخصب والعمران والسكنة حتى أطلق عليها اسم الصحراء، لم يحرم هذه البقاع من نفحة خصب وحفنة ماء وبعض نخيل وشجر، حتى رأينا الواحات في الصحاري. فإذا دخل الزمان على حياتنا بالخصب فإنه قد من عليها بالواحة. قلت: عندي فكرة أظنها ستروق، أفضي بها إليك إن سمحت بأن أتدخل قليلا في بعض شؤونكم. فأملت رأسها نحوي تستمع، فقلت: إذا كان الوالد الكريم حريصا على أن يكفل لأبناء أخيه السعادة وبخاصة الأستاذ سامي، فأظن أنه يكون أشد حرصا على أن يكفل لبناته السعادة وبخاصة الآنسة أميرة. هذا لا شك فيه، وهو كلام وجيه. فأردفت: والمال ضروري لأولاد عمك، ولكنك لست ضرورة للأستاذ سامي، أو على الأصح ليس هو ضروريا لك فيما يبدو لي. فأومأت موافقة. أتبعت: هناك إذا طريقة وسط، وهي أن تكاشفي أباكي بأنك لا تحبين ابن عمك، وأن الوالد يستطيع أن يسوي أمور أبناء أخيه بهبة أو وصية، وبذلك يسعد الطرفان. ونظرت إليها متلهفا أن أسمع حكمها على اقتراحي، فإذا بها تحملق في ذهول وتضع يدها على رأسها مدعية أن صداعا عنيفا يعمل في رأسها ما تعمله الكسارة في جوز الهند، ثم تفر من مجلسي وتلقي علي التحية وهي في الطريق. ولم تبين قبل سفرها موقفها من اقتراحي ولا موقعه على قلبها إن كان رضا أو سخطا. وأصبحت في هذا العام كثير المشاغل، كثير القراءة، كثير الكتابة، واندمجت في غمار الحياة وتعرفت على كثير من وجوه المديرية من حولي، وداع اسمي بين الأدباء الناشئين، وابتدأ محمل الحياة يخف عن كاهلي شيئا فشيئا، وجرى الرخاء في معيشة أسرتي، وكدنا ننسى بؤسنا الماضي. وقد شهدت بنفسي في سفر قريب يوم ذهبت لأرى أبوي بعد غيبة تزيد على عام، وقبلتني الأسرة بمحبة وحنان أسال دموعي، لأنهم أحاطوا بي عند مقدمي كما تحيط العصافير بأمها عند دخولها العش. وأحسست سعادة عظمى حين رأيت في شخصي الضعيف شخصية المنقذ. وجلست أمي تتفرس ملامحي، فرأيت عليها آيات الهدوء، وقالت لي: أحس يا بني أنك مرتاح. فقلت: الحمد لله. قالت: لا تظن يا بني أنك فقير، بل أعتقد أنك من أغنى الناس، فأنت تنفق من كنز دعاء ورضا لا أراه ينفد. ثم رفعت طرفها إلى السماء وجعلت تهمهم بدعاء غير مسموع. ورجعت من هنالك راضيا، فقد أيقنت أنني أؤدي مهمة وأنني عضو أساسي في جسد أسرتي. وقبلتني زينب بخبر عجيب، فقد قالت لي وهي تغرف دمعا لا أعلم حقيقته: سيدي، لقد حدث لي في غيبتك حادث مؤسف. فقلت منزعجا: خيرا يا زينب؟ خيرا يا سيدي، هو حادث يسير تافه، لكنه بالنسبة إلي يعتبر كبيرا. أسرعي وقولي ما الذي حدث. فسكتت برها، تحسست فيها وجهها وعدلت المنديل على رأسها، ثم نفضت ثيابها كما تنفضها من غبار عالق، وقالت بعد ذلك: حامد. ماذا جرى لحامد؟ إنه غزلني. فانفجرت ضاحكا وقلت: وهذا حادث مؤسف، إذا فأين الحوادث اللذيذة؟ فرأيتها تنصرف خارجة وهي تبكي أو تتباكى، فأمسكت بذراعها وحجزتها عن الخروج وأنا مسترسل في الضحك والحديث، فإذا بها ضحكت، فقلت لها: اجلسي اجلسي يا زينب، فإني أريد أن أتفاهم معك في أمر. هنا انفعلت حتى قلت لها: لا تراعي، إذا حدثتك بأن لكل فتى وفتاة أملا يعتز به وشخصا يحن إليه. ثم ضحكت قائلا: وأنت تعلمين أنني شخصيا أحب، فلا ضير عليك إذن في أن تحبي، ولا ضير على حامد في أن يحب، وحب حامد لزينب أمر مفروغ منه. ولكن ما الذي يمنعك من أن تفسحي صدرك له؟ كنت أود أن أتزوج شخصا سواه. وأين هو يا زينب؟ لا أعلم، كان في عزبة من العزب المجاورة، ثم التحق بخدمة أحد الكبراء في القاهرة، وكان آخر عهدي به منذ عام. ولما تسقطت أخباره قال لي أناس إنه تزوج، وقال لي آخرون إنه لا يزال عازبا حتى الآن. أكنت تحبينه؟ إنك سخية القلب. فضحكت مطرقة ولم تجب، فلم تفهم ما أعني. ثم سألتها: ولكن أتكرهين حامدا يا زينب؟ ولا أحبه. اتفقنا، إذن فمن المحتمل جدا أن تنشأ بينكما بعد الزواج رابطة حب عنيف. اسمع يا زينب، يخير إلي أن بقائي في هذه الأرض غير طويل، وأنت وحامد من الذين أخلصوا لي وأحبوني، ويسعدني ويرضيني أن أراكما زوجين. إنه رجل وحكمي عليه، وأنا رجل مثله، أصدق من حكمك عليه، وأنت فتاة لا تحسنين تقدير المصير. أجيبيني، أأنت موافقة؟ لا أستطيع أن أعصيك. لا، ليس الأمر مجرد طاعة، ولكن أنت مرتاحة؟ فقرأت في عينيها الرضا وعلى قسمات وجهها القبول. وفي مساء ذلك اليوم أبلغت حامدا ما فعلته من أجله، فمال يقبل يدي وجبيني وهو يقول: كنت أحبها يا سيدي، ولكنها كانت غير راضية، وقد عرضت عليها الزواج مرة بعد مرة، فما كان منها إلا أن رفضت، وكان رفضها في بادئ الأمر مطمعا أقرب شيء إلى القبول، ثم تغيرت بعد ذلك لسبب لا أعلمه، فما كانت تطيق أن تلقاني في طريق، ثم جاء يوم تحققت أمنيتي على يديك. وما مضى شهران حتى كانت الأغاريد ودقات الدفوف تتجاوب في سكون الليل بين مساكن الفلاحين، وتحملها إلي نسمات الخريف حلوة مطربة، وأنا مشرف من إحدى نوافذ. وكنت في هذه الليلة في نشوة من السعادة لا تقل عن نشوة حامد نفسه، لأن قلبي المجروح استطاع أن يدرك مدى جراح القلوب. ما كان أسعدهما من زوجين بعد زفافهما؟ رأيت ذلك بنفسي وحدثني به حامد، فأحسست لذلك انقباضا على الرغم من أنني أحب للعروسين الهناء. وكان انقباضي راجعا إلى أنني توهمت أن هذا موقف قد يتكرر، ففرضت أن أميرة صارحت أباها بحبها، وأن هذا الرجل الهادئ العطوف الوديع قابل اعتراف فتاته بابتسامة الواثق من حل المشكلة. ثم تصورت حديثا يدور بينهما فيقول الأب فيه لبنيته: أتحبين؟ ليس في الحب الشريف عار، ولكن أتعتقدين يا بنيتي أنه من الضروري أن تبنى البيوت على الحب؟ لا، ليس ذلك ضروريا، وكم من بيوت تقوضت أركانها مع أن الحب كان أول لبنة في بنائها، وكم من زوجين نشأت بينهما بعد الزواج علاقة لا يستطيع الموت أن يمحو آثارها من صفحات القلوب. ثم تصورت أن أميرة شخصت ببصرها وأعملت ذهنها لترى مدى صحة هذا القول في عالم الواقع، فما لبثت أن وضعت يدها على حقيقة زينب وحامد، وهنا تنهت. ثم قلت في نفسي ما سبق أن قلته للحبيبة: لا تدبير مع المقادير. وماذا يكون لو أنني فقدتها؟ كثير من الناس شغلهم حب عن حب، وألهاهم جديد عن قديم، بكوا ثم مسحت يد الزمان دموعهم، وتعذبوا ثم خلصهم النسيان من سعير العذاب. وعدت فابتسمت ساخرا من نفسي حين تحولت فكرتي إلى مجرى آخر. رأيت السعادة العظمى هي في أن تجمع المصادفات بين روحين خلقتا من معدن واحد، وقدر لهما يوم خلقهما أن تزاولا في الحياة مهمة مشتركة، كما يصنع الصانعون شقي المقص، وهم مقدرون أنهما إذا اجتمعا أديا على أتم وجه غرضا صنعا من أجله. ومن الجائز بعد ذلك أن تفرق حادثة ما بين شقي المقص، فيجتهد الناس في أن ينقبوا لكل شق عن قرين، ولكنهم قلما يجدون إذا ألغينا من حسابنا مشقة البحث والتنقيب. وهذا هو الصيف الثالث أو الفصل الرئيسي من فصول حياتي. بدأت الحوادث فيه تجري سريعة رعناء كما تجري الأنهار بفيضان مفاجئ. فقد كنت في منزل الأستاذ الليلة نسمر ونتحدث في أمور خاصة وعامة، وفي جو تسوده علاقة قاربت أن تكون قديمة، فخفت فيها المجاملات واختفت منها الرسميات. كنت هناك حين طرق باب الشقة زائر لا أدري لما أنكرت طرقته. أحسست أن وراءها أمرا غير عادي، فشع في نفسي شيء من الظلمة وعران انقباض باكر قبل أن يلج الداخل علينا باب الحجرة التي كنا جلوسا فيها، وقبل أن أسمع الأستاذ يهتف بحنان: ولدي ثاني. باب الشقة زائر لا أدري لما أنكرت طرقته. أحسست أن وراءها أمرا غير عادي، فشع في نفسي شيء من الظلمة وعران انقباض باكر قبل أن يلج الداخل علينا باب الحجرة التي كنا جلوسا فيها. وقبل أن أسمع الأستاذ يهتف بحنان: ولدي ثاني. وعلى حين رأيت أميرة وكنت قد وجهت إليها كل انتباهي ترتجف أحجابها الطوال كعادتها إذا أحرجت أو فوجئت، ثم سمعتها تقول بعد فترة صمت: أهلا بالأستاذ. كنت لا أزال واقفا في انتظاري أن يحيي كل منا صاحبه، وخيل إلي أن وقفتي طالت كثيرا لأن الأستاذ جعل يغمر جبين ابن أخيه بقبلاته، وما أن فرغ منها حتى تحول الضيف إلى الآنسة وجعل يسلم بكلتا يديه. فهل تتصور هذا؟ صفحته أميرة فأرقى يمينها في يمينه، ثم عمد إلى أن يضع يسراه على ظاهر كفها التي في كفه، حتى رأيت أكفا ثلاثا تهتز بالسلام، وكنت أنقل بصري الزائر من واحد إلى واحد وأراقب نظرات الأستاذ، فأراها تفيض بالفرح والمحبة. ولا أكتمك أنني نقمت عليه في هذه اللحظة، لا تلومني فإنه منطق الحب. وأخيرا وبعد انتظار خلت فيه أن الزائر لا يراني أو أنه يتجاهلني، أقبل فسلم في صمت وكبر، ثم جلس بين عمه وابنة عمه، وجلست أنا حيث كنت جالسا. كان الشيخ يقول: فرصة سعيدة يا بني، ولكن أما كان من الخير أن ترسل إلينا قبل مجيئك حتى كنا نستطيع أن نوفر لك الراحة في الطريق بين المحط والعزبة؟ فقال: ليست مشقة، وربما كنت قد فعلت ذلك عمدا لأجعلها مفاجأة سارة. ثم نظر إلى أميرة وهو يبتسم ويسألها بعيني أن تعلق على فكرته، فقالت: ولكن حرصنا على راحتك يفوق حرصنا على التمتع بالمفاجآت. ولم تكن قسماتها تشارك لسانها فيما يعبر عنه، ولكن ساميا باغتنا بضحكة عالية، أسند معها رأسه إلى ظهر الكرسي الذي يجلس عليه، ثم قال: أشكر لك هذا الشعور يا أختي، وإنها لفتة جميلة. ولم تكن قسماتها تشارك لسانها فيما يعبر عنه، ولكن ساميا باغتنا بضحكة عالية، أسند معها رأسه إلى ظهر الكرسي الذي يجلس عليه، ثم قال: أشكر لك هذا الشعور يا أختي، وإنها لفتة جميلة. ولم يدع الموقف لي فرصة واحدة أستطيع أن أستأذن معها في الانصراف، فقد كنت جالسا أتململ وأحسست أنني في هذا المكان شيء لا لزوم له الآن. وكان الشيخ متواصل الحديث مع سامي كثير السؤال عن أفراد الأسرة، أما أميرة فقد كانت مرتبكة دائمة التلفت تحاول جاهدة ألا تلتقي نظراتها بنظراتي، وتنقر بقدمها على أرض الغرفة المفروشة طرقات متواصلة مضطربة. ثم فتر الحديث بين الثلاثة، فقمت من مجلسي واستأذنت في تأدب، ولكن أميرة سرعت فقالت قبل انصرافي: لا شك أن الحديث قد صرف والدي عن أن يقدم كل منكما للآخر، وأشارت بيدها وهي تقول: الأستاذ سامي بيك المحامي، والأستاذ عبد العزيز ناظر العزبة. فأما أضيفهم في كبرياء وعظمة، ولكن أميرة أردفت: ولا أنسى أن أقول شيئا مهما، هو أن الأستاذ أديب أعجب به أبي. وقبل أن أسمع ما هم الأستاذ أن يتكلم به أو أن أرى مدى اللمحة التي ظهرت على وجه سامي، أحنيت رأسي بتحية ووليتهم ظهري للخروج. ثم عرفت مع الأيام من يكون هذا الأستاذ سامي، فهل تحب أن تعرفه؟ طراز من الشباب ناعم مدهون، حملته الحياة على أكف سخية فهدهدته وغنت له. اسمه في سجل المواليد سامي، ويدعوه أصدقاؤه سامي بيت، وقد يلقبونه في مكتبه باسم الأستاذ، ويذللونه في البيت باسم سوسو. فأنت ترى الآن أربعة أسماء لشخص واحد. قد توحي إليك بأنه من الجائز أن يكون لصاحبها أربع شخصيات، وقد يكون في الرجال خلقا فريدا، ولكنه مع الأسف ليست له نصف شخصية. لا تقل إنه غريمي، لأنني سأسرد عليك مجمل خلاله. ألذ الأوقات التي يقضيها في 24 ساعة وقت يمضيه عند الحلاق أو في الحمام أو واقفا أمام واجهة أحد المحال ليرى أكثر الألوان انسجاما على ذوي الوجوه البيض، فهو أبيض الوجه. يحبه الدرزي ويكرهه، يحبه لأنه كثير الملابس ويكرهه لأنه يعيد إليه الحلة ليصلحها 10 مرات. يريد التحدث عن الأفلام ويحفظ أسماء الممثلات خاصة، حتى لقد نظمت إحدى المجلات الأسبوعية مسابقة عويصة الموضوع فكان الفائز فيها، وكانت هذه المسابقة هي أن رسمت المجلة 10 أزواج من عيون الممثلات بين غربيات ومصريات، وكتبت في أعلى الصفحة: أتستطيع أن تعرفهن من عيونهن؟ وكان الأستاذ سامي هو الذي عرفهن جميعا بما له من عبقرية. يمضغ الكلمة مرة أو مرتين قبل أن يتفضل بها عليك، فيخرجها من فمه ثم يرسلها من بين شفتين، تأخذ سفلاهما وضعا وتأخذ علياهما وضعا آخر عند مخرج الكلمة، وحين تتحدث إليه تجد نفسك غير مشغول بما يقول، ولو أنك تكون ولا شك ناظرا إلى فمه باهتمام شديد. ثم يفرغ الأستاذ من حديثه وتراجع نفسك فتسألها عما كانت تهتم به، فتجيبك بأن عنايته بأسنانه الناصعة البراقة هي التي استأثرت باهتمامك طول حديثه، ثم لا تلبث أن تقول: لن يتحقق مثل هذا البياض لأسنان هذا الشاب إلا إذا كان ينقعها في منظف طول الليل. يحرك عنقه بتقدير لأنه يخاف على بنيقة قميصه المنشاة أن تتكسر وعلى عقدة رباط العنق أن تتحول. يؤذيه البرد بسرعة وتلفحه الشمس إن رأته كأنما تفتحت عنه وردة. لسان مختلط عام، وهو لا يكاد يحسن لغته، ولست أقصد أنه يجيد معظم اللغات الحية، وإنما أقصد أنه إذا تكلم في شأن ما بلغتنا الفصحى أو الدارجة وقف فجأة في أثناء الكلام كمن يعالج معنى لا يجد له لفظا، يقلب كفه في حيرة ويقطب جبينه في استغراق ويطمح ببصره في شرود، ثم يزلزل الجبل فيقذف حصاة حين يبدأ إلى التعبير عن المعنى الذي ظنه عميقا ولم يجد له في لغتنا لفظا بكلمة فرنسية أو إنجليزية في عاميتنا وفصحانا 1000 مرادف لمعناها. وهو بعد ذلك غير مبرز في ميدانه، محام عادي، ولن أقول إنه أقل من العادي حتى لا تتهمني، نزق سريع الغضب، مندفع لا يتدبر العواقب. وإن الله الذي يلقي في قلوب الناس حبا من أول نظرة قد ألقى في قلبي وقلبه مقتا من أول نظرة كذلك. لم تعجبني خلة فيه لأنني رأيته لا يمنح الشيء ما يستحقه من اهتمام، فهو يبالغ في العناية بهندامة إلى حد قد لا تصبر عليه الفتيات، ويتحدث في أمور لا تعتبر من الأهمية بحيث تشغل ذهن السواد الأعظم من الناس، حتى إذا ما دفعت به الظروف إلى أحد ميادين الفكر التي يجدر بكل مثقف أن يتكلم فيها ألفيته فج الأفكار ضعيف العبارة سقيم الحجة. وهو نبات متسلق لا يتأتى له أن ينهض إلا معتمدا على سياج أو متشبثا بجذع شجرة، من أجل ذلك هو يتملك عمه تملكا مكشوفا يستطيع أن يسميه الأستاذ توددا وتحببا واعترافا بالجميل، أما أنا فلا أعتقد فيه إلا أنه متملق. وأحسست في الصباح التالي لمقام الأستاذ سامي أن ذلك الريف الساكن وهذا الكون الوادع تدرب في أرجائه الطبول، وأن أزحم شوارع القاهرة بالمركبات وقطارات الترام وأصوات البائعين والشارين أهدأ بكثير من عزبة الأستاذ فريد، لكنه لم يحدث بيني وبينه أكثر من أن نلتقي فيحيي كل منا صاحبه تحية عادية أتعمد فيها أن أكون رسميا ويتعمد هو أن يكون عظيما، ثم تختلف بنا الطريق. ويمر أسبوع تنهي إلي زينب بعد انقضائه أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد سامي بعد أيام، وأن بطاقات الدعوة كتبت إلى كثير من الأقارب، وأن الأنسة أميرة قالت وهي منقبضة ستكون آمال ضمن الذين يحلون ضيوفا علينا بمناسبة عيد ميلاده. وتعود آمال إلى العزبة مرة أخرى، وإذا بها تريد أن تجبرني على أن أمثل معها المسرحية القديمة، وأنا في هذه الفترة ضائق بنفسي، وقاسي من الغيرة نارا تكاد تحرق أوصالي. وقد كنت في زورتها الماضية على استعداد لأن أمثل ما دامت مواقف التمثيل ستكون سببا في أن أحظى بقلب أميرة. وعادت إلى الحديث عن زهرة البانسي التي لم تكن في حقل الأزهار في هذا الفصل. اعترض طريقي ذات يوم وأنا راجع قبيل المساء على الممشى الذي اختارته لنزهتها بين الحديقة والغابة، وتبادلنا التحية، فقالت لي وإحدى يديها على خصرها ويدها الأخرى ترسل بشعرها إلى الوراء: لا تنسى في الربيع المقبل يا حضرة الناظر أن تزرع لنا من زهرة البانسيه قدرا كبيرا. فقلت وأنا واقف تجاهها أنظر إليها في شرود وعجب: بمشيئة الله سأحقق لك هذه الرغبة وسأزوركم في الربيع. ذلك يشرفنا. ألا زلت من الذين يحبون هذه الزهرة؟ أي زهرة؟ البانسي. أفكر في شيء لم يجئ موسمه بعد. لكن الذين يشتغلون بالأشياء شغلا حقيقيا يفكرون فيها دائما ولا ينسونها. فابتسمت وقلت وأنا ألقي عليها نظرة مؤسة: معذرة إن أنساني أمر أمرا، فإنني كثير مشاغل، لا يستطيع شيء واحد أن يستأثر بكل تفكيري. فقالت وكأنها تسخر: زراعي وأديب وممثل. وكانت ترسل بين كل كلمة وأخرى من كلماتها الثلاث ضحكة قصيرة، فأحسست أنني أهمت، وتحركت في نفسي كل عقدها، فتراجعت خطاي بعد أن كنت هاما بالمسير، وقلت لها بصوت متهدج ونظرتنا تتصافح كما تتصافح السيوف: هل تسمح الآنسة بأن توضح لي بعض معاني غامضة في حديثها؟ أما أنني زراعي فذلك مفهوم. فإذا بها تسارع مجيبة: وأما أنك أديب فلأن الآنسة أميرة أطلعتني على بعض ما كتبت، وأما أنك ممثل فلأنك تلبس في كل فصل ثوبا. فسرت كاظما غيظي لأنني عللت هذا الهجوم بإحدى علتين: فإما أن تكون آمال مدفوعة بنفسها إلى الانتقام مني لأنني قطعت من ناحيتي شوطا بدأناه معا في الربيع الماضي، وإما أن تكون مدفوعة بدافع آخر خارج عن نفسها هي. ومن الخير في كلتا الحالتين ألا ألقي على نارها حطبا. ما كنت ألقى أميرة إلا مصادفة، وكنت أرى دائما على وجهها الشرود وفي عينيها عدم الرضا. ولم يدعني الشيخ في هذه المدة كلها مرة واحدة إلى العمل معه، ولم أذهب بلا دعوة بطبيعة الحال، وما كنت أراه إلا وهو في طريقه إلى الغابة ذاهبا أو راجعا، وقلما رأيت في صحبته كتبا، وتخيلته لفرط هزاله كأنه في أخريات حياته. وكان المجد الذي حققه لنفسه هذا العام بكتاب أخرجه في عالم الأدب هو خاتمة مطافه، وكأنه إكليل زهر صنعه بيديه قبل موته ليبعه الأحياء فيما بعد على قبره. وهكذا تنبهتني عوامل نفسية مظلمة أنكرت معها مقامي الذي كان سعيدا فيما مضى، حتى كنت أراقب نافذة أميرة طول الليل، فإذا ما كانت فيها جالسة إلى معزفها أو مستقلة النسيم أمام شباكها، ودخل سامي أظلمت عيناي وترقصت أمامهم الأغصان في الساحة واضطربت المرئيات. ثم تصور الغيرة لي أن ساميا يميل عليها وهي جالسة فيقبلها، وأتخيل أنها مستسلمة راضية، فأفرك عيني بكفي وأدمن النظر بحرص ولهفة، فلا أرى إلا أنه يغدو أو يروح أو أنها تخرج من الحجرة. وساعدتني هذه المحنة على أن أكون لشخصية الأستاذ فريد صورة واضحة. رأيته من الرجال ذوي الشخصية المزدوجة، وكثير من الناس أشباه له. هو في عالم الأدب جريء صريح حلال مشكلات، أما في عالمه الخاص فهو متردد. رأيته من الرجال ذوي الشخصية المزدوجة، وكثير من الناس أشباه له. هو في عالم الأدب جريء صريح حلال مشكلات، أما في عالمه الخاص فهو متردد يتناول القضايا بعاطفته قبل عقله ويستجيب لكل رأي، أعني أنه لا يوازن بين الآراء جملة واحدة ثم يتخير منها أصوبها وأحسنها، ولكنه يحب في كل ناحية الحسن فيه، كالشاب الذي يقف على أبواب الزواج مترددا بين محاسن خمس عرفهن. فإذا فرضنا أن أميرة عرضت عليه فإنه ولا شك سيميل إلى ألا يحطم قلب فتاته، ومع ذلك سيميل إلى ألا يقوض آمال ابن أخيه، وسيجرح مع هذين إلى ألا يفجع شابا مثلي في أحلامه ما دام الله قد من علي بقلب قاهر كقلب أميرة، بصرف النظر عن أنني فقير وأنني ناظر عزبته. ويقلب الأستاذ وجوه الرأي غير موازن بين المزايا والعيوب، وتطول فترة التفكير على هذا النحو حتى تتمخض المشكلة نفسها عن حل لها، كما خلقت حواء من ضلع آدم. وهنا يسلم الشيخ بالأمر الواقع. وضاقت النفس ذات يوم لأنني أرى أميرة تسبح في نطاقي وعلى القرب مني ولا أستطيع أن أتحدث إليها، ولم تعد زينب في هذه الأيام تحمل إلي من أنبائها شيئا، لأن أميرة أصبحت دائمة الصمت حريصة على الكتمان، حتى تركتني في موقف حائر لا أدري معه ماذا تنويه في أمر مستقبلنا. ضاقت النفس، فرأيتني مندفعا من الحقول أسعى نحو الحديقة، ووقفت هناك أرقب انحدار الشمس نحو مغربها وأستمع إلى طنين النحل ويترف نحو خلاياها في هذا المكان الذي ولد فيه حبي. وما طال موقفي حتى سمعت وقع أقدام في طريقها إلي، ونظرت فإذا الأستاذ سامي قادم يمشي بين أميرة وآمال، وكنا كثيرا ما نلتقي، ولكن قلبي في هذه المرة حدثني أن أمرا سيقع. وفتشت عن شخصيتي الحادة التي كنت فيما مضى ألقى بها من صارت اليوم شغل قلبي، فتشت عنها حتى وجدتها، ووقفت مرهف الحواس متأهب الخاطر كأنني أتأهب للمبارزة. ووقع بصري أول ما وقع على وجه سامي، فأيقنت أنني أمقته، ثم نظرت إلى آمال فخيل إلي أنها تمقتني، أما أميرة فإنها كانت حائلة اللون كأنما هي على أبواب مرض. وكنت في هذه اللحظة على استعداد كامل لأن أؤول أدنى الكلمات إلى الحسنى بأسوأ تأويل، فتخيلت أن ثانيا نظر إلى هنداني ثم ابتسم قبل أن يلقي إلي تحية، وأن هذا الأنيق لا تعجبه ثياب رجل يدير بها شؤون مزرعة، ثم قال بعد ذلك هذه هي خلايا النحل يا أميرة، هذه أول مرة أرى فيها خلايانا، وقد كنت متصورا أنها من الكثرة بحيث تشغل نصف أرض الحديقة. من الغريب أن كل خلية دهنت بلون حتى ظهر مجموعها شيئا يدعو إلى الضحك، ولكن من الجائز أن تكونوا قد رعيتم ذوق السكان في اختيار الألوان. فأخذت آمال نوبة من الضحك لا تستطيع دفعها، أما هو فإنه سره أن أعجبها حديثه، وكنت أنا جالدا في مكاني أستغفر الله الذي يحشو بعض الزماجم بالتراب وأصحابها أحياء. ولم تنبس أميرة ببنت شغف على حين استطرد الأستاذ فقال معذرة يا، فأقبلت نداءه قائلا يا ناظر العزبة، لست أقصد هذا، وإنما حاولت أن أذكر اسمك الذي شرفتني به ابنة عمي ليلة التقينا. فلم أرد عليه، فوصل حديثه أريد أن أقول ربما كان نقدي هذا مردودا لاعتبارات فنية، فهل لديك شيء من هذا القبيل؟ إن الآنسة أمال تعرف الكثير عن تربية النحل، وهي موافقة على وجهة نظرك، ولو أنها رأت بها ما يجب الرد عليه لا تطوعت مختارة. فابتسمت أميرة وآمال وقال هو من جديد ذلك حسن، ولكنني أحب أن أسأل المختصين، أما تراك غير مكلف أن ترد علي؟ ليس في الأمر ما يغضب يا أستاذ سامي، ولا تنس مهمتك في الحياة كمحام يعرف حدود الحريات ويحترمها، ويعلم أن المحاكم تستعين بالخبراء في مشكلات القضايا. هل ترى في موقفي ما يدعو إلى الاعتذار؟ إنك تتناول الأمور في المزرعة كما يتناولها الأدباء لا الزراعيون. أعود مرة أخرى فأذكرك بالحريات، أنت ناظر المدلل، وهذه خلاصة الحديث. ثم غدر موقفه في حدة ما كنت أتوقعها، وتبعته آمال، ثم صارت وراءهما أميرة بعد أن ألقت إلي نظرة عتاب كأنها ما كانت تود أن يقع بيننا مثل هذا. وكم وددت في هذه اللحظة أن أتبعهم من فوري فأبطش أول كل شيء بأميرة، بهذه التي أصبحت أصل متاعبي، ثم أتناول الأستاذ ساميا بما هو أهل له، فأفهمه أنه في الوجود لا يزيد على أن يكون شجرة لبلاب، إن هوى ركنها الذي تعتمد عليه تطرحت على الأرض إلى غير قيام. أما أنا فقد شققت طريقي بالفأس في صخرة، وتمنيت بعد ذلك أن أقول للأستاذ فريد: أيها الرجل، أيها الأديب، إن كنت على علم بموقفي فأنت منافق حين تستبكي العيون وتستثير عطف القلوب في مآس يلفقها خيالك ويوشيها بيانك، وما كان أجدرك أن ترسى لقلبين رأي أنه لا حياة لأحدهما وحده، لكنك وضعت بينهما سيفا. إن موقفك من الناس ما دمت كذلك لا أشبه شيء بموقف النادبات أو المهرجين، هؤلاء يثرن الدموع وهؤلاء يثيرون الضحك، وهم بمعزل عن الألم واللذة جميعا كأنهم آلة صماء. وما أن فرغت من حديث نفسي حتى أفقت على دمعة حرة تجري على خدي لأنني ذكرت الرغيف، وانقضى أسبوعان ثقيلان سافر الضيوف فيهما تباعا، وبدأ الريف يسترد هدوءه، وأخذت العزبة مكانها الأول من الأرض بعد سفر الأستاذ سامي، لأنني كنت خلتها تحولت عن مكانها، ولم يعد في منزل الأستاذ فريد أحد إلا أسرته، وكان قلبي يتنزى للقاء أميرة. كنت أريد أن أراها فأحدثها بما يطفئ غيظ نفسي، أريد أن أقول لها ما أشتهي ثم أتحمل بعد ذلك كل شيء، ولو حزمت متاعي وخرجت بالليل فإن في الأرض متحولا للكريم. والتقينا بين دوح الغابة، وخاصة منذ الآن تحرجي الذي كنت أحسه حين ألقاها، وكانت غاضة من بصرها طول مجلسنا كأنها أتت بجريمة. قلت لها في أول الحديث: أرأيت ما لقيته من ابن عمك؟ ربما خمنت السبب. لا أعرف سببا إلا أن كل منا قد استثقل ظل صاحبه، أعني أننا تباغضنا بعد النظرة الأولى. ربما كان هناك عامل خفي لا أعلمه، ولكن الذي أثق في وجوده هو أن آمال قد تناولتك عنده بشيء يثير الحفيظة، وأنه لا مني على طريقة تقديمك إلي، فزعم أنني أبديت اهتماما بك يزيد على المألوف. وعلى كل حال أرجو ألا يحزنك أن الأمور تسير على غير ما يرام. هل حدثت والدك بشيء؟ لم أفعل بعد. إذن فأنت غير مخلصة في أن تنشدي للمشكلة حلا. سمعت وقرأت أن كثيرات من الفتيات يلقي الحب في قلوبهن نورا يبددن به ظلمة المشاكل، لكنني أراك على النقيض حائرة مضطربة كمن يرى الغريق في الماء فلا يسبح إليه ولا يستغيث من أجله. قولي أي شيء فإنني ضجرت من هذا الجمود. قولي لا تعترض سبيلي، أو قولي غب سريعا عن آفاقي وارحل إلى مكان آخر، وإن شئت فقولي إنني أكرهك، ولكن بغير الطريقة التي سقتها بها يوم أشهدنا الكون على حبنا المضطهد. إن كنت غير قادرة على التضحية فأنا قادر عليها، وأستطيع أن أحتمل في سبيل إسعادك ما تقترحين وما لا تقترحين، ولكني حتى الآن أرى أن سعادتك لن تكون إلا في ظلامي. فرفعت وجهها بعد إطراقها، فرأيت قطرات الدم عالقة بأهدابها الطوال، ورأيتها مرتجفة الشفة فاختلج قلبي بالحنان وأدركت أنها في حيرة حقة. فقلت: يخيل إلي أنه لا مناص من أن نتعامل مع الزمن تحت الحساب فترة أخرى. فقالت: نعم. ثم شخص بصرنا برهة استمعنا فيها إلى حفيف الأغصان في تلك الغابة، وكأنما يترقع لحنا حزينا، وقال كل منا لصاحبه بغير كلام: ما أظن أن القدر سيحول الآن سيفا شهره بيننا، فهل توافقني؟ ثم لا أدري كيف التقت شفتانا. وتقضت أيام اعتادت الأسرة أن تقيمها في العزبة كل صيف، وختمت أميرة ليالينا هناك بأن قالت لي: أعترف لك يا صديقي بأن كثيرا من التردد يشوب طبعي، ولكن يجب أن تصبر، معتقدا أنني ساهرة على قضية قلبي، وأن الله الذي يقضي في كل يوم بحل آلاف الآلاف من المشكلات لم يضن على مشكلتنا بحل. وهكذا طفرت في نفسها تلك اللمحة التصوفية التي تعتاد النفوس إن ألح عليها الكرب أو أسأمها النعيم، فلم يسعني إلا أن أبتسم مسلما. ورحلوا، وأقمت أعالج عيشا لا طعم له تغلب فيه الآلام على الآمال. ثم سافرت إلى القاهرة بعد ذلك بشهر، وقصدت إلى الضاحية حيث يقيمون، ولم يكن في حديقة البيت ولا بالقرب من الباب أحد يراني، وهممت أن أضغط الجرس فإذا بيدي تتراجع، وإذا بي أقلب طرفي في نواحي المنزل ثم أتلفت وأسير. وما أن بلغت المحط ووقفت أرقب القطار الذي سيقلني إلى العاصمة حتى استحسنت هذا الخاطر، فقد وثب في ذهني أنه من الجائز أن تكون أميرة قد كاشفت أباها بأمر قلبينا، وأن يكون الرجل قد أسخطه ذلك علي. وماذا يحدث لو التقينا؟ سيكون لقاء لا أرتضي، فلأبقى إذن حيث أنا حتى يقضي الله في أمرنا بما يشاء. ولم يظلمني هذا المساء إلا وأنا في مسكن صديقي صالح، كنت مستلقيا على فراشه قبل أن يجيء، وأنا أساور نفسي لأقنعها بعرض المشكلة علي عرضا صريحا لعلي أحظى منه برأي سديد. وقد سبق أن كان صاحب الفضل أيام كنا في شوفنا الأول، ودخل صديقي وكان لقاؤنا كما تعرف، وأخذنا نقطع الليل باستعادة الذكريات وتخيل المستقبل، ولكنه لم ينس أن يحدثني عن حبه. قال عن: لقد أدركت يا صديقي بعد كثير من التجارب أن هنالك لونا من الحب لا ينال العاشقون منه إلا أن يستردوا قلوبهم من أيدي من أحبوا، وهي تالفة الشغاف مخضلة بالدم، وأصحاب هذه القلوب هم الذين يلجؤون إلى الأديرة في أخريات الحب فيضمدون جراحهم بالمسوح، ويحيلون النقمة التي تنهش قلوبهم إلى رحمة وشفقة واستغفار. ديننا يا صديقي ليس فيه رهبانية، ولكن الذي ينال منه الحب هذا المنال ينقلب دون أن يشعر إلى راهب، ولكنه في غير دير يسعى بين الناس بعيدا عن الناس، ويكره خلق الله لكنه يستغفر لهم. ودب ظلم نفسه إلى نفسي حتى خلت وأنا إلى جانبه أنني لاقيت هذه النهاية، فقلت له بصوت مروع: استمع إلي يا صالح، إنني أحب، وقد حفلت حياة حبي بحواجز منها الغامض ومنها الواضح. ثم قصصت عليه قصتي، فأمال إلي رأسه وهو يبتسم قائلا: أحسنت، تحاول دائما أن تنتفع بالقاموس قبل أن تبلى نسخته الوحيدة. عبد العزيز، أنت شجاع؟ لا، وأقسم. ولكني أريدك شجاعا كما كنت في المرة الأولى. نسيت يا صديقي ما فرضته علي. تحاول دائما أن تنتفع بالقاموس قبل أن تبلى نسخته الوحيدة. عبد العزيز، أنت شجاع؟ لا، وأقسم. ولكني أريدك شجاعا كما كنت في المرة الأولى. نسيت يا صديقي ما فرضته علي، لقد أردتني ممثلا فحسب ولم تحملني على التشجيع. الموقفان متقاربان، غير أن الأخير يحتاج إلى جهد أشق، فهل لك أن تسمع اقتراحي؟ المسألة الآن مسألة حياة أو موت، أقصد أنك إذا فقدتها فربما كان في ذلك فقد نفسك، ولا أعني أنك ستموت، ولكن أعني أنك ستدفن وأنت حي. أفزعتني يا صالح. ذلك ضروري لشحذ همتك، ولو لم تكن هذه الفتاة مترددة لأقدمت على عمل ما، لفرت معك، لصارحت أباها، لهددت بالانتحار، لعملت أي شيء، وهي تحبك ولا شك، لكن عجز الرأي دائما مضيعة للفرصة، وأنت الآن الطرف الذي يجب عليه أن يعمل. أنتما تلتقيان طبعا؟ نعم نلتقي. فتنهد ونظرت إليه فرأيت وجهه تحت نور المصباح قد ترقصت عليه لمحات من الريبة، أنكرت رؤيتها، فأدركت من فوري أنه سيتكلم بما لا يرضاه ضمير، ودعك من الضمير، أقسم أن قلبي كذلك ينكره. فصرخت في وجهه ووضعت كفي على فمه واستحلفته ألا يتكلم، فإذا به يقوم إلى المصباح فيطفئه ويصعد إلى الفراش وهو يقول: نام يا صديقي طويلا قبل ليالي السهر الطويل. وعدت إلى العزبة في صباح اليوم التالي لأستأنف أيام عيش ثقيل. حمل إلي البريد اليوم خطابا عرفت خطها على غلافه، ففضته وقرأت عباراته المختصرة: أخي ولن أدعوك بغير ذلك، تستطيع أن تحضر إلينا، فإذا ما لقيتنا ادعيت أنك جئت مصادفة وعسى أن نتراءى بخير. فضت قلبي نحو أحشائي واستنكرت هذا الغموض، وركبت أول قطار إلى القاهرة، فكنت عصر اليوم على باب مسكن الأستاذ أدق جرسه الخارجي، وسرع نظري أن البيت في سكون غير عادي، حتى إذا ما أجاب الخادم وخرج بادرني بأن قال: أتسأل عن سيدي؟ خيرا. نقل إلى المستشفى اليوم على أثر حرق خفيف أصاب يده. فأدركت بسرعة أن الحوادث تجد وأن حياة الرجل مهددة بالخطر، وغمرتني موجة من الأسف والشفقة واللهفة حين أنبأني قلبي أن وجود الشيخ ربما كان حائلا لا نعرف قدره يحجز بيني وبين العواطف. ونسيت قضية حبي وتمنيت له النجاة ولو على حساب هناءة كنت أرجوها. وركبت الترام إلى ظاهر المدينة حيث يرقد الأستاذ في إحدى غرفات مستشفى خصوصي. كان هناك سريران أحدهما له والآخر لأميرة. كان السكون مخيما على المكان، ويخيل إلي أنه فاض من وحشة نفسي لا من عزلة الموضع، ودخلت الغرفة فبصرت به ممددا في فراشه وكأنه مريض من شهر مضى، ولم أستطع أن أملك دموعي ولا أن أدفع حرقة الأسى، حتى حسدت في هذه اللحظة أناسا تسارع قلوبهم إلى الشماتة، وأناسا يجهزون على المحتضرين ليأخذوا أسلابهم. ظهرت الشيخوخة التي جاوزت 65 في ثوبها الحقيقي، فاختفت النضرة التي أجرتها على وجهه يد النعيم، وغارت العينان اللتان نقبتا في تراث الخالدين سنوات طويلة، وتسلد قوامه النحيف من لحمه الخفيف، وشخصت عظام الخدين، وخفت الصوت الذي كان هادئا بطبع، وغمرت جسمه موجة من الحرارة. وجعلت أميرة التي كانت تنظر في ذهول متوقعة لطمة الزمن تقص علي موجز الحادث، فقالت: سهر أبي منذ ليلتين على دأبة، وامتد به السهر وقتا غير معهود، فأخذته سنة من النوم، أفاق منها على لسعة خفيفة كانت في يده، واستصغرنا الأمر وعاده أحد الأطباء في المنزل، ولكنه كان في اليوم التالي مهددا بالتسمم لأن السكر ساعد على تحرج الحالة. ثم رفعت بصرها إلى السماء وكأنها تسألها العون. كان المقربون يدخلون عليه، وكان غيرهم يترك بطاقته، وقد رأيت في هذه الليلة ظلال الموت وكأنها تزحف نحو سريره شيئا فشيئا، وفتاته إلى جواره ترقب الموقف وتستنجد الطب. والتقت نظراتي بنظراتها فقلنا في صمت: لسنا ندري. وبت في القاهرة هذه الليلة بيتة شخص ينظر إلى المستقبل فلا يراه إلا كهفا هائل الجوف حالك الظلمة. ثم يبدو المستشفى قبيل ظهر يوم الثاني، وما أن وصلت إلى باب غرفته حتى رأيت أحد الأطباء خارجا من بابها وعلى وجهه آيات لم أرتح لها، فدفعت الباب برفق ودخلت، فإذا بإحدى الممرضات واقفة وراء الباراغان المنصوبة في المدخل. فوقفت إلى جوارها لأرى الشيخ مرسلا ذراعه الذابلة خارج الفراش وكفه قابضة على كفي سامي وأميرة وهو ينقل بصره بين وجهيهما، وكانت أميرة تبكي منتحبة، أما ابن عمها فإنني لم أسمع له صوتا. ولم أفق هذا الوداع القاسي، فخرجت أكثف دمعي إلى حيث حجرة الراحة في المستشفى، فجلست أضرب فكرة بفكرة وأطرق كفا بكف حتى مخت ظلال الموت نور الحياة وقضى الشيف وأنا لا أزال في مكاني. كان وقع هذا الخبر على الفلاحين في عزبة الأستاذ سيء الأثر، حتى خلت أنهم وأنا معهم في حيرة واضطراب تشبه حيرة السمك جف غديره فتأهبت له يد الصياد. ثم عدنا فتركنا السفينة للأمواج وانتظرنا ما تجري به المقادير، وانقضى فصل الشتاء عابسا كئيبا يحدثني كل يوم بأنني في غربة وأن مقامي في هذا المكان لن يطول. وأفضلت بهذا الكلام لحامد وزينب فأعرب عن رغبتهما في أن يتبعاني إلى حيث أرتحل إن كان في مقدوري أن أدبر لهما العيش على مكوبة مني. وفترت بيننا الرسائل في هذه الأشهر التي أكبرت فيها حزن أميرة، ثم استدعتني إلى القاهرة في مقتبل الربيع ودخلت البيت للمرة الأولى بعد أن تخلى عنه صاحبه، والتقينا معا في الحجرة التي كنا نجلس فيها ريثما ينزل إلينا الأستاذ، وكانت في ثياب حزينة ساكنة لا أكاد أرسل بصري إليها حتى أسترجع وأنا نهب بين شوقي وحيائي. وطال بيننا الصمت كأننا في مأتم، وكان الموقف يدعو إلى التأمل لأنها كانت غير التي أعرفها، ظهرت في صورة فتاة أذلها اليتم وهي في غير سن اليتم، وأنهكتها صدمة الزمن كأنها لا ولي لها. ثم درج الحديث بيننا ساترا ضعيفا، فخذنا في شأن الزراعة، ولا أدري ما الذي حملني على أن أفاجئها فأقول لها: من المحتمل يا أنسة أن تتحول حالي إلى طريق لا أرضى، ولذلك أراني مضطرا إلى أن أدير شأن نفسي في القريب فأبحث عن عمل آخر. فإذا بها تغادر مكانها وتجلس إلى جواري، وكنت لا أزال مطلقا شاخص البصر إلى الأرض، فرفعت ذقني بكفها وأدلت وجهها من وجهي ناظرة في عيني وهي تقول بصوت مرتجف خائف: أحق ما تقول؟ سيكون دونا كثير الغبار فيما يبدو لي. لكنها لم تجب بعد أن قلت ذلك، بل ألقت ذراعها على كتفي ووجهها لا يزال مسامتا وجهي، وأنفاسها الحرة تلفح خدي، وشفتاها الزاويتان ترددان: أحق ما تقول؟ وأحسست أننا في موقف خارق، في لمحة من العمر تعبر الأيام مرة واحدة، كما يقولون عن الكوكب الدري أنه يعبر السماء مرة لا غير. وأدارت رأسي ملامحها المحزونة، وغمرتني موجة مختلطة من حب وشفقة ورثاء وخوف من المستقبل، فإذا بها بين أحضاني حتى نسينا باب الحجرة المفتوح وإن كنا غير جالسين في تجاهه. ثم أفقت من هذه النوبة التي اعترتني، نظرت إليها فإذا هي لا تزال تحت سلطان الغمرة، عيناها نصف مغمضتين وذوائبها السود، بعضها متراجع وبعضها حائر على الوجه، والصدر الذي شب بياضه سواد الثوب يعلو ويهبط مساوقا حركة الأنفاس. ولم تطل مدة التأمل ولم يكن يكن بيننا الساعة حديث، ولكن شريطا متتابع الصور استعرضه خاطري بسرعة البرق. لقاء أبيها أول يوم، ودفعه إياي برفق في طريق الحياة على قدر ما استطاع، ورعايته سبيل رزقي في أخريات عمره، والأستاذ سامي وجرحه لكرامتي، وأخيرا حديث صالح. فتململت كأنما لسعتني عقرب، وأدنيت فمي من أذنها وهتفت بها كما تهتف بالسكران ليفيق. أميرة، أميرة، لا تنسي ما بيننا من حوادث. فانتفضت كأنني صببت على رأسها ماء، ثم اعتدلت في مجلسها وهي تقول بصوت خنقه الدم: نحن أشقياء. هل يستطيع الزمن الذي يبلي كل شيء فينا أن يجري على ذكرياتنا؟ إنه لا يستطيع. الزمان كالنهر يا صديقي، له موسم فيضان وهنا موسمه بالنسبة إلي، فهو يجري بالحوادث مجدا سريعا. ولم ينقض الربيع حتى زارتنا أميرة في العزبة، وليلى في صحبتها، وما كان أشق أن أرى الصغيرة في ثياب الحداد. كانت تجري وراء الفراش في الممشى بين الحديقة والغابة كما تعودت، لكن صورتها كانت غريبة علي لأنها كانت في إطار من الحزن. وأعلنت أميرة عند مقدمها أنها لن تقيم إلا يومين اثنين، والتقيت معها في مدخل الغابة وفي وضح النهار لئلا تأخذنا خواطر الفلاحين بالريبة، وجلسنا متباعدين على المقعد الذي اتخذ من فروع الشجر، والذي كان في يوم مضى مسرح أحلام وآمال. وبدأت أميرة تتكلم بحدة واثقة واعتداد بالنفس، ذكرتني جميعا بأميرة التي رأيتها أول مرة يوم تناقشنا حول الجمال والإنتاج، فنظرت إليها منكرا شخصها، وقلت في نفسي: أفي الوجود مثل هذه الغرابة؟ وذكرت موقفنا الأخير يوم كانت بين يدي جثة فيها نصف روح، لو لم تكن بين يدي رجل شريف لتغير وجه حياتها، وثرت في بدني حرارة الغيظ حتى أحسست أن إبرا محماة تخرج من منافذ جلدي. فأصغيت إلى حديثها وهي تقول: اعتبرني منذ الآن فتاة تعرف وجهها فحسب، كما تعرف إحدى جاراتك أو إحدى عابرات سبيلك. إن كنت موظفا في المدينة تخترق كل صباح شارعا بعينه. فحملقت ولم أجب بشيء، وكانت هي محولة بصرها نحو أظفارها تقلبها وتفحصها. قلت في هدوء متكلف: ثم ماذا؟ ثم إننا لم نتمتع بشيء تحت الحساب ولا يدفع ثمنه فورا. هذا حسن، لكني أراجعك لأعلم رأيك الآن وأخيرا في شخصي الذي تبدل حكمك عليه بهذه السرعة. رأيي في شخصك لم يتغير. كلام متناقض، لأن تغيير الرأي لا يولد إلا إذا طرأ على الشخصية عامل جديد. لا تركني من فضلك، فلست على استعداد لمحاكمة طويلة. من حقي أن أتقاضاك ما يفرضه الحب، ولست أقصد إلا أنني أعرف سر تحولك. فهبت قائمة وأدارت ظهرها إلي كما تستدير إعصارا، ثم التفتت لفتة قصيرة وهي تغادر مكانها، وألقت علي عبارة خيل إلي أن أرجاء الغابة اهتزت لها: لن أستطيع، غير ممكن أن أتزوج رجلا. رجلا فقيرا. ثم رأيت خيالها من خلال دموعي وهي تخرج من الباب نحو الساحة، وكنت لا أزال لاصقا بالكرسي لا أستطيع أن أزايله، وشفتاي تهمسان: أيتها الغادرة. لا تسألني عن أثر هذه الصدمة في نفسي، إلا إذا أردت أن تستجوب رجلا أتلفت مخه هراوة غليظة. فلقد شعرت بعدها بأنني طفل، وأحسست حاجة عظمى إلى الهدهدة والحنان، فسافرت إلى قريتي أزايلة وشفتاي تهمسان أيتها الغادرة. لا تسألني عن أثر هذه الصدمة في نفسي، إلا إذا أردت أن تستجوب رجلا أتلفت مخه هراوة غليظة. فلقد شعرت بعدها بأنني طفل، وأحسست حاجة عظمى إلى الهدهدة والحنان فسافرت إلى قريتي. وأنكرتني أمي حين رأتني، وألح علي أبي في المسألة، فلم يسعني إلا أن أدعي أنني ناهض من فراش مرض. ومر طعم الحياة وقد طبت لي الدنيا، ودخلت علي أمي وأنا جالس وحدي في إحدى الأمسيات، فجلست أمامي وأدنت بصرها مني تتفرس وجهي الذي فاض بآيات السأل، ثم مسحت شعري وربكت كتفي وخدي وسألتني بصوت كان صادرا من قلبها رأسا: ما بك يا بني؟ فلم أملك أن أحجز دموعي وقصصت عليها القصة، فما كان إلا أن هونت من عسرة أمري العسير وقالت: النسيان، غدا تنسى، أما بقاؤك في هذه العزبة فلا أراه صوابا. النساء يا بني شرور كلهن، سأنسيك كل هذا بالزواج، ولا تحفل بأمر المال، فنحن والحمد لله قد صرنا إلى سعة. كانت تقول هذا وهي تنقل مس يدها الرقيق من رأسي إلى خدي ومن كتفي إلى كفي، فأحسست برد الراحة وهدأت ثورة نفسي. ولم يطل مقامي بين أبوي، ثم سافرت إلى هناك وتراءت لي مناظر العزة وأنا على الطريق بينها وبين محط سكة الحديد، فأنكرتها، حسبتها فيما مضى جنة النفس، فلقيت اليوم منها سعير الحياة. ولم تمض أيام حتى تسلمت هذه الرسالة: حضرت، مع اعترافنا بما قدمت من خدمة خالصة واجتهاد محمود، أبلغك أننا سنستغني عن خدماتك بعد شهر واحد من تسلمك هذه الرسالة، وهو التاريخ الذي يتجدد فيه العقد من نفسه إن لم ينذر أحد الطرفين الآخر بفسخه، وحررنا هذا للعلم. وذيله الأستاذ سامي بإمضائه الكريم. ولم يكن هذا الخطاب موضع عجب مني، لأنني كنت متوقعه بين لحظة وأخرى، ولكنه كان موضع عجب وأسف معا من زينب وحامد، فقد ذرف بعد علمهما به دموعا غزيرة. أما أنا فإنه لم يسعني إلا أن أكتب إلى وزارة الزراعة طالبا أن أكون ضمن الذين سيمنحون إقطاعا زراعيا، وكنت أفكر طلبي وأنا مظلم قانط، لأن هذه الحادثة هيجت في نفسي ذكريات عن متاعب الوظيفة كادت النفس تنساها. وأرسلت طلبي بالبريد موقنا أنني بعثت به إلى القبر، لأنني لن أسعى في سبيله، وليس عندي استعداد كثير ولا قليل لأن أعيد مأساة الوسطاء، كما أنه لم يكن عندي استعداد لأن أقيم في قريتي متبطلا، ولست أرضى كذلك بأن أعود مرة أخرى إلى مصنع المنتجات الزراعية. ولبست نفسي ثوبها الأول حتى كأنها لم تخلعه يوما من الأيام. رأيتني كأنني ذلك الشاب الذي تخرج في كلية الزراعة منذ شهر واحد تضطرب نفسه تلهفا إلى المال، وربما كنت اليوم أرغب فيه مما مضى. لقد أنزله الحب من قلبي المنزلة الثانية، ثم عاد الحب فأنزله اليوم من قلبي المنزلة الأولى، بعد أن هوت أميرة بكلتا يديها على أحلامي هدما وتحطيما. وحدث لي أن كنت في زيارة أحد وجهاء المنطقة وقد عرفت معظمهم، وكان قد سبق له أن زار عزبة الأستاذ ورأى مجهودي فيها وعنايتي باتباع أحدث طرق الزراعة وأنجحها، ودار بيننا حديث عادي رأيت فيه فرصة سانحة، فأشرت من بعيد إلى أنني قد أتخلى عن خدمة ورثة الأستاذ في وقت قريب، فرأيت الوجيه قد انبسطت أساريره وإن أخفى سروره عني، ثم قال بعد ذلك: إن كثيرا من الملاك يرحبون بك إن كنت ترغب. ثم كان يوم لا أنساه، يوم رأيت الأستاذ ساميا يهبط العزبة قبل موعد رحيلي عنها بأسبوع، وكان طبيعيا أن يجيء لتصفية الحساب. كان وحده، ولشد ما لمت نفسي واحتقرتها حين تمنت أن ترى أميرة بصحبته على الرغم من كل ما كان. اجتمعت به مرارا في الحجرة العامة التي تدار فيها شؤون الزراعة، ومن الغريب أنه لم يكن باديا النزق ولا سريع الطيش في هذه الدورة الأخيرة، وإن كنت أنا مرهف الحس إلى حد بعيد. وعرف كل منا ما له وما عليه. ثم سافر الأستاذ مودعا بنقمة قلوب الفلاحين، واختفى من أفق حياتي إلى الأبد. ثم كان يوم لا أنساه، يوم رأيت الأستاذ ثانيا يهبط العزبة قبل موعد رحيلي عنها بأسبوع، وكان طبيعيا أن يجيء لتصفية الحساب. كان وحده، ولشد ما لمت نفسي واحتقرتها حين تمنت أن ترى أميرة بصحبته على الرغم من كل ما كان. اجتمعت به مرارا في الحجرة العامة التي تدار فيها شؤون الزراعة، ومن الغريب أنه لم يكن بادي النزق ولا سريع الطيش في هذه الدورة الأخيرة، وإن كنت أنا مرهف الحس إلى حد بعيد. وعرف كل منا ما له وما عليه. ثم سافر الأستاذ مودعا بنقمة قلوب الفلاحين، واختفى من أفق حياتي إلى الأبد. وتفقت أعد أيام مقامي على أصابع يدي، وذاع خبر استبعادي عن العزبة في المنطقة كلها، والريفيين في إذاعة الأخبار قدرة تقرب من قدرة الصحف اليومية، فما لبثت أن استلعاني الوجيه المذكور وأدى رغبته في أن يتعاقد معي ناظرا لزراعته، فقبلت بالطبع. كنت أريد أن أغيب عن مسرح حزين كثير الدموع قليل البسمات، فلم أمانع في أي شرط شرطه علي، وكنت موقنا أن طلب الإقطاع الزراعي سيلقى في وزارة الزراعة ما لقيته في ردهتها وعلى أبواب موظفيها من إهمال ونسيان، لذلك لم أعقد عليه أملا. وها أنا ذا اليوم في أصيل أحد أيام الصيف، رأيتني واقفا بلا تدبير في أحب مكان إلى قلبي، في مكان قلت لك عنه إنه صار أعز من مسقط رأسي، في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة حيث خلايا النحل، أرقب الغروب الحزين وأرى عمرانا صنعته يداي، وأتأمل خرابا جوزي به قلبي، وتسطع في أنفي رائحة لا أعرف مأتاها، فأخالها رائحة عطر الغادرة، وأجهد ذهني ليكون صورة عن الرجل الجديد الذي سيدبر شؤون الجنة من بعدي. وغدت شمس اليوم الأخير في هذا المكان، ولم يبق على الأفق إلا أثر من أرجوان الشفق، فاستدرت خارجا من الحديقة وأنا أكاد أصطدم بأشجارها، وسرت على الممشى بينها وبين الغابة تتهاوى علي الذكريات من كل جانب. ثم لجأت إلى مسكني حيث وفاني حامد وزوجه في أوائل الليل ليسمر معي مودعين. وأؤكد لك أنني كنت أنتظر وقت خروجهما بصبر ناسب لأذهب إلى النافذة وأرقب منزل الأستاذ فريد تحت ظلمة الليل. لم تكن فيه نافذة مفتوحة ولا شعاع يضيء، لكنني لم أحول عنه بصري حتى استرجعتني من ذهولي أصوات مرتلة ودقات على صفائح قد اتخذت طبولا يدور بها جماعة من الفلاحين حول مساكن العزبة، وهم يرددون ما يهتف به أحد الصبيان: يلا يا بنات الحور سيبوا الأمر ينور. فاعتدلت من متكئي مخففا عن ذراعي اللتين دب فيهما الخضر، وقلبت طرفي إلى السماء لأرى القمر المخسوف، ثم تطرحت بعد ذلك فراشي. ولو كنت واقفا في ضحى اليوم التالي على امتداد محط سكة الحديد وعزبة الأستاذ، لرأيت عربة نقل ذات عجلتين تدرج على الطريق خارجة من العزبة، وعليها متاع قليل أظهر شيء في الكتب، ولم يكن هذا إلا متاعي. ضعنا نطل السنين يا صاحبي بحديثنا كما تطوين السنون بأحداثها، فلن أقص عليك ما وقع لي بعد رحيلي عن موطن حبي، وإلا أمللتك وأنت معي الآن في ضيعة الصغيرة التي تبلغ 40 فدانا، والتي تقع في شمال الدلتا، والتي تقول عنها إنها جنة. هل تستكثر علي هذه النعمة وأنت تراني أخطو إلى 60؟ لقد أطلت عليك ولكن لا مناص من أن تستمع إلى قصة الشيخ. لم أشتري هذه الأرض بمال، لأنه لم يكن لي من المال ما أشتري به أرضا، ولكنني قضيت سنة في العزبة الثانية، ثم كتبت إلى وزارة الزراعة لأنها منحتني إقطاعا في هذه البقعة، وكان بلا واسطة لأنه لا يناله إلا الفقراء. وهكذا مرت علي فرصة من العمر أحسن الفقر فيها إلي، وكنت قد دخرت ما أستطيع أن أدبر به شؤون الإقطاع، وأذكر أني دخلته وأنا مكتمل الشباب لا أتجاوز 29، فسكنت دارا صغيرة بنتها الحكومة من اللبن، وبدأنا العمل بآلات قليلة وماشية غير كثيرة، فكنا في هذه الأرض أشبه بالصيادين يغالبون الموج لينتزعوا من بين غواربه السمك. وقد أحضرت حامدا وزينب وأقام معي، وعمرت حقولي سلة من أبنائهم، ولا يزال حامد على قيد الحياة وقد جاوز 60. يذكرني في الفترة بعد الفترة باليوم الذي عرجت فيه على عزبة الأستاذ فريد وأنا قادم من القاهرة، ودخلتها في إحدى الأمسيات، ولكن من طريق غير الطريق الذي عبرته يوم أن دخلتها ناظرا. وخضت غمار الزمن كما يخوضه أي إنسان، وذقت من حلو الحياة ومرها، وشيعت إلى القبر أمي التي بشرتني بضوء النهار وأنا في أحلك أيام الظلمة من حياتي، ثم أبي، وعشت دعانة تطوف حولها بقية أفراد أسرتي، فهيأت للبنات بيوتا زوجية هنية، واستخدمت أخي الذي حدثتك عنه في أول قصتي ليزاول معي شؤون الزراعة. أما صديقي صالح فلا بد أن تعرف ختام قصته. لقد انقلب هذا العربيد فجأة ومرة واحدة إلى متصوف زاهد، وكان ذلك بعد أن بلغ 30، وبعد أن استنفد صحته وماله، فقد عاش بعد ذلك مريضا بالقلب، ولكنه حول شقته المنزوية في ركن السطح إلى محراب للعبادة، وجعل الخزانة التي كانت لا تخلو من زجاجات النبيل خزانة تزحمها كتب التصوف، ثم قضى وهو في شباب كان جائزا أن يطول لو أنه أنفق منه بمقدار. لا تقلق، فإني أراك مشتاقا إلى حلقة تبدو في حديثي كأنها مفقودة، لأنني أعرضت شيئا ما عن شخصية تراها مهمة وهي شخصية أميرة. رأيت نفسي بعد محنتي فيها مبلل الخاطر غير محدود، لا أرى لي هدفا في الحياة واضحا أسعى إليه، فكنت كمن يضرب في الصحراء ضالا. رأيت المال في أول حياتي كل شيء، ثم أحببتها فقلت لا، بل الحب كل شيء، ثم وقع بيننا ما وقع فعدت أقول أنا مخطئ، المال هو كل شيء. وما بلغت 40 حتى كنت راخي الحياة، فسألتني نفسي هذا هو المال، فأين السعادة؟ وفتشت عنها فرأيتها في الحب. وأين الحب؟ فقدته فقدان يأس، فلم أشأ أن أبحث عنه. وقال لي الأصدقاء تزود وإلا فاتك القطار، فاستصوبت ما قالوا وعقدت 1000 خطبة، ولكن لا أدري كيف فسخت. وبقيت هكذا حتى فات الأوان، فبدأت أتفلسف فأقول أمن الضروري أن أتزوج؟ ليس من الضروري، إن الأحياء لا ينشدون الخلود بوسائل تتفاوت بتفاوت مستواهم. على أنه لو وقع لي أنني تزوجت لألفيتني أقول ذلك ضرورة، حب وسكن وإبقاء على الجنس وسعادة بالبنين وتزويد للوطن بأيد وعقول. على أن يأسي في حبي قد قادني برفق إلى روضة الأدب، فجعلت القراءة والكتابة هم نفسي، وفررت إليهما كما يفر بعض المكروبين إلى المخدر. وأنت تراني اليوم بين الأدباء في منزلة ليست بأرفع المنازل، لا ينشدون الخلود بوسائل تتفاوت بتفاوت مستواهم. على أنه لو وقع لي أنني تزوجت لألفيتني أقول ذلك ضرورة، حب وسكن وإبقاء على الجنس وسعادة بالبنين وتزويد للوطن بأيد وعقول. على أن يأسي في حبي قد قادني برفق إلى روضة الأدب، فجعلت القراءة والكتابة هم نفسي، وفررت إليهما كما يفر بعض المكروبين إلى المخدر. وأنت تراني اليوم بين الأدباء في منزلة ليست بأرفع المنازل، ولكنني مذكور. وقد تخليت اليوم عن أعمال الزراعة، فلا أهبط هذه العزبة إلا زائرا أو مستجما. وأقمت في القاهرة منذ أعوام لأنني أزاول التحرير في إحدى المجلات الحديثة، ونظمت المجلة بابا للمشكلات الاجتماعية، وكنت أنا أتلقى الرسائل التي ترد في هذا الشأن وأتولى الرد عليها. فحدث أن قرأت هذه الرسالة بينما قرأت. هو يتهمني بأنني غادر، ولكن لا يزال السر نفسي في قلبي وحدي. كان ترددي سببا جر علينا البلاء معا، ولكنني أنا التي أحمل الوزر. تحاببنا في شبابنا ثم افترقنا فراقا أخاله أجج الحقد في قلبه، ولا يزال حتى اليوم حاقدا علي. وظهر العدد التالي من المجلة حاملا هذا الرد: لا تهابي لقاءه يا سيدتي ما دمت تنشدين غاية شريفة. وإن كنت واثقة أنه رجل شريف، ليس أشهى إلى الأحباب إن طال الأمد أن تهب على قلوبهم نفحة من نفحات الماضي، لأنه قطعة من العمر تعز على كثير من القلوب، حتى أن بعض الناس يعيشون فيه ذاكرين أيامه، مغمضين عيونهم عن الحاضر والمستقبل كأنهم يمشون بظهورهم في طريق الحياة. لا تترددي بعد اليوم، وحسبك من التردد ما قد لقيت منه. كان ذلك من نحو 10 سنوات، أيام كنت في 50 من عمري. فانظر إلى سخرية القدر. إنني أروي لك هذه القصة وكأنه ليس بيني وبينها الآن علاقة، وكأنها قصة غيري، لأن السنوات التي طرحتها وراء ظهري أطفأت حدة إحساسي وغيضت ينبوع دموعي الذي كان يسير لأتفه الأسباب. نحن في شبابنا نتفاعل مع الحياة تفاعلا سريعا، نرسل فيها ونستقبل بطبيعة السن كأننا جهاز لاسلكي دقيق. أما الشيخوخة فكل ما نفعله فإنما هو مغترف من ومضات الشباب ومن ذكرياته. كنت في دار المجلة غارقا في العمل حين دخل الخادم يعلن إلي أن السيدة تطلب مقابلتي، وفتح الباب فبصرت بها محتشمة جميلة ورفعت صوتها بالتحية، فتراجعت في خضم السنوات حتى رأيت كأنني في 28 من عمري أستمع إلى نبرات صوت أميرة. فانتفضت من مجلسي بحركة غير منتظمة، أحقيقة ما أراه؟ ثم أفقت وجلسنا. نالت الأيام منها كما نالت مني، وانقضت فترة صمت. قلت بعدها: أأنت صاحبة الرسالة التي حملت المجلة ردا عليها؟ فقالت: نعم. قلت لها: إذن فهناك سر. قالت: أكنت تظن أن ما كان بيننا ينهدم بسهولة؟ ثم مدت يدها فتناولت الكتاب قائلة: هذه هي قصتك الأخيرة التي سرني على البعد أنها نالت إعجاب القارئين، وإن لم تنل إعجابي جعلتني بطلتها. فخلت بين صفحاتها أيامنا السعيدة وأيامنا الباكية كذلك، لكنك لم تنصفني، فقد بالغت في اتهامي وخلعت علي صفحات من الغدر ونكث العهود. فقد حاولت بعد فراقنا وزواجي من سامي أن أكتب إليك بحقيقة موقفه، وماذا كنت تظن قلبك فاعلا لو أنني كتبت إليك؟ أنا واثقة من أنني كنت سأحظى برسالك، ولكنك ما كنت تنساني. فابتسمت ولم أعترض على منطق فات أوان الاعتراض عليه، ونظرت ولمعت عيناها اللتان ما زالتا عينيها ببريق أسف ورجاء، وقالت: لا داعي للعتاب، فإننا الآن كمن يدخل مقبرة أثرية ليمتع ناظريه بنقش جميل. وسكتت قليلا ريثما تهدأ أنفاسها المتداركة، ثم نظرت إلي نظرة صاحصة حادة وقالت كأنها ترد تهمة خالتها تخامر قلبي: وستعلم الآن أن ذلك الرجل الطيب الرقيق لم يكن له ذنب فيما وقع. جعل أبي ليلة ونحن في القاهرة يلح علي ويقول: أنا يا أميرة كما ترينني رجل مدبر، ولم يطول أجلي بعد إلحاح المرض وانهيار الشيخوخة. أفلا ترين من الخير يا بنيتي أن أعجل بزفافكما؟ فاعترضت عليه باعتراض الخالد: إنني سعيدة يا أبي بقربي منك، فدعني أسهر على راحتك فترة أخرى. ثم كان صيفنا الأخير الآهل بالأحداث والمتاعب، حين حل سامي وجاءت آمال، وتولت هذه المخدوعة إشعال نار الغيرة بينك وبينه لأمر تعرفه أنت. واشتد علي إلحاح أبي كما اشتد علي إلحاح حبي، فاعتكفت في غرفتي في القاهرة أناجي همي وأدبر مخلصا من أمر العسير. ودخل علي أبي يسألني عن حالي بعطف وحنان، خلت معهما أنه سيضحي من أجلي بكل شيء لو أنني كاشفته. قال: ما بك يا أميرة؟ وأقبل نحو فراشي وبه لهفة هي لهفة أب وأم معا، فلم أستطع أن أسيطر على دموعي وادعيت أنني مريض. ولكن هذا كله لم ينسني أن تدبير أمرنا ضروري ويستدعي السرعة كذلك، فهداني تفكيري إلى أن أكتب له بما لم أستطع أن أتحدث فيه. فسهرت طول الليل أكتب وأمزق، ثم أعيد ما مزقته كتابة، ثم أنحو على ما كتبته تمزيقا، حتى كانت رسالة رأيت أنها تعبر عما أقصده تماما. ثم عدت فترددت في طريقة وضعها بين يدي والدي، أضعها على مكتبه مكشوفة أم أدسها في درجة، ثم بعثتها بالبريد. لم يتسلم هذه الرسالة التي حملها البريد إلى أبي أحد إلا أميرة، لأنه كان طريح الفراش في اليوم التالي فريسة للحمى. قلت: فهمت كل شيء. فقالت: لا تعجب، أتظن أن القصة قد انتهت؟ إن لها بقية أعجب مما تتخيل. كان من المستطاع لو وقف الأمر عند هذا الحد ألا آبها لشيء من أمر سامي ولا من أمر غيره، فأعمل على أن تجمع بيننا كلمة الله ناسية أو متناسية أن ابن عمي أشربت نفسه حب الانتقام، وأنه وقع بيني وبينه في الصيف الأخير ما رأى معه من الوفاء له ولك ألا أذكره، وإن عرفته أنت بوحي من قلبك. نعم، كان من المستطاع أن أعمل شيئا، لكنه حدث أن أبرقنا إلى سامي بعد حضورك ليرى عمه الذي عددناه في الدنيا ضيفا، ثم كانت لحظاته الأخيرة وفارقت الحياة كل جوارحه إلا عيني. فأمسك أبي بكفي وكف ابن أخي جامعا بينهما في يده، وفهمت أنا بالطبع أنه يوصينا بالزواج. فهزت رأسي موافقا، لأنني رأيت هذا بعيني وأنا واقف مع إحدى الممرضات من وراء السدفة. وهنا قدمت إلي رسالة مغلقة الحائلة البياض، فرأيت عليها طابع بريد قديم واسم الشيخ الذي ظننته قاتلي، وكان الخاتم الذي يحمل التاريخ واضحا ينادي بصدق ما تقول. فقلت: والآن فهمت كل شيء. بل بقي شيئان. ثم زرتني في القاهرة وأطرقت غاضة من ظرفها، وكان أن التقينا في حجرة الاستقبال للمرة الأخيرة، أتذكر؟ أردت أن أهيئ لك وداعا لا يشوبه الحرمان الذي فاض على علاقتنا الشريف. لا تستصغرني، لقد كنت أشبه شيء في نظري برجل قضي عليه بالموت، فرأيت أن أضع بين يدي كل ما يشتهي في لحظاته الأخيرة. لم يكن أمامي بعد ذلك إلا خطوة أخيرة شاقة عسيرة، وهي أن أنحي عن طريقي أعز نفس على قلبي. وتستطيع أن تتصور معي بؤس امرأة تجبرها الظروف على أن تمسك خنجرا لتغمده في قلب حبيبها. فسافرت إليك ثم التقينا في الغابة، وجعلت قبل لقياك أجمع أشتاتا من الرذائل والشراسة والغدر والنسيان، ثم أضفيها على نفسي ليخدعك ظاهري عن حقيقتي فأعمي عليك الموقف. وكانت محدثتي لا تزال مفرقة، لكنني رأيت على خديها دمعتين كبيرتين تجريان على صفحتهما الناصعة كما ينزلق الندى على بياض الزئبق. ومرت فترة سكون، خلت معه أن أنفاسنا ستحتبس معه إلى الأبد، ولكننا تناظرنا بعده في وقت واحد وتنهدنا في لحظة واحدة. قلت: وهل تظنينني إلا صافحا؟ فقالت: صافحا وكريما. أتذكرين ذلك الفتى الذي شدنا بتضحيته في قصة كتبها أبوك حين ظهر في أفق حبيبته وقال لها: سأتزوج أختك ليقوم بيني وبينك أربعة حوائل، الزوج والعهد والولد، وأنني زوج أختك. ففتحت فاها واتسعت عيناها تذكر الماضي البعيد، على حين كنت أنا أقول: أنا في موقف أشد لأنني لم أتزوج ليلى. إن كان الأوان قد سات وظهرت في أفقك حين لا ينفع الظهور كالثمرة المئخار ترجعها الشجرة، فإنني قد كسبت أن تخففت من عبء ضميري. وهل أنت سعيدة؟ وهل أنت سعيد؟ ثم تصافحنا ونحن في غمرة من الماضي تقرب أن تكون ذهولا. هذا أنت يا صديقي، ترى أن موكب الحياة قد يلفظ أناسا فيتخلفون عنه وهم في مقتبل العمر، فتجيش نفوسهم بآمال مختلطة يتحقق بعضها الآخر، ولكن العظيم منها هو ما تبخل به علينا دنيانا. وطلبت المال فوجدته، طلبت الشهرة فنلت منها ما يرضيني، وأحببت الأسرة فأقمت دعائمها وأحط وجودها، وكانت هذه كبريات أماني. وتسألني اليوم بعد أن غربت شمسي ولم تبق لي من الحياة إلا آثار نور يرسلها الشفق وحده على أفقي، تسألني: هل نلت كل ما تتمناه؟ فأقول لك: إلا شيئا واحدا أعده اليوم وحده أعظم أماني جميعا، الولد. وهل تتصور أنني أحسد حامدا وأتمنى أن لو كان لي مثل حظه حين أسمع تصايح أولاده بين الحقول وفي باحة الدار؟ معذرة يا صديقي، كأننا لا نفهم حقائق الأماني إلا في أخريات العمر، بعد أن لا يبقى لنا من آثار الحياة إلا النور الذي يرسله الشفق وحده، أعني بعد الغروب. انتهت قصة بعد الغروب، تأليف محمد عبد الحميد.